مع 17 15 ودموع العين تناديك يا جرنات الزمن الجميل. اطلب 17 15 سعر الدقيقة جنيه. فهنا القاهرة ومع آخر أغنيتنا لهذه الفترة مع القصيدة المغنى تغني أصالة من كلمات مرسي جميل عزيز ألحان محمد المنجي يا منى العين. وأنا في يا منى العين غنت أصالة من كلمات مرسي جميل عزيز ألحان محمد المنجي. هنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر إبراهيم ناجي في القاهرة عام 1898، وكان رحيله عام 1953. تخرج في مدرسة الطب وعمل طبيبا، واختير بعد رحلة طويلة في العمل الأدبي وكيلا لجماعة أبولو منذ تأسيسها، وصدرت له 4 دواوين هي وراء الغمام، وليالي القاهرة، والطائر الجريح، وفي معبد الليل. ثم جمعت قصائده في أعماله الشعرية الكاملة. في قصيدة عنوانها العودة يقول ناجي في تقديمها إنه عاد إلى دار أحباب له بعد غيبة سنوات، فوجدها قد تغيرت ورحل آهلوها، فأبدع هذه القصيدة. هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء، كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء. دار أحلامي وحبي لقيتنا في جمود مثلما تلقى الجديد، أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا يضحك النور إلينا من بعيد. رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح، لم عدنا ليت أنا لم نعد، لم عدنا أولم نطوي الغرام، وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام، وانتهينا لفراغ كالعدم. ثم يقول إبراهيم ناجي في قصيدته العودة يستوقفه بيت المحبوب الذي كان تغير البيت وطار الأليف ولم تبق إلا الأطلال وإلا الذكريات البعيدة. يقول: أيها الوكر، إذا طار الأليف لا يرى الآخر معنى للمساء، ويرى الأيام صفرا كالخريف نائحات كرياح الصحراء. آه مما صنع الدهر بنا، أو هذا الطلل العابس أنت والخيال المطرق الرأس أنا، شد ما بتنا على الضنك وبت. أين ناديك وأين الثمر، أين أهلوك بساطا ونداما، كلما أرسلت عيني تنظر وثب الدمع إلى عيني وغاما. موطن الحسن ثوى فيه السأم وسرت أنفاسه في جوه، وأناخ الليل فيه وجثم، وجرت أشباحه في بهوه، والبلا أبصرته رأي العيان ويداه تنسجان العنكبوت. صحت يا ويحك، تبدو في مكان كل شيء فيه حي لا يموت، كل شيء من سرور وحزن، والليالي من بهيج وشجي، وأنا أسمع أقدام الزمن وخطى الوحدة فوق الدرج. ركني الحاني ومغناي الشفيق وظلال الخلد للعان الطليح، علم الله لقد طال الطريق وأنا جئتك كيما أستريح، وعلى بابك ألقي جعبتي كغريب آب من وادي المحن. فيك كف الله عني غربتي ورسى رحلي على أرض الوطن. وطني أنت ولكني طريد أبدي النفي في عالم بؤسي، فإذا عدت فللنجوى أعود ثم أمضي بعدما أفرغ كأسي. ولنتأمل كيف صور الشاعر هذا البيت الذي يلتفت ويعود إليه. هو أولا هذه الكعبة، ثم هو دار أحلامي وحبي، ويختتم القصيدة بعد أن خاطب البيت بقوله: وطني أنت، إنه البيت الوطن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تحية لكم ولكم فيما يلي فترتنا الإخبارية 25 لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار وحلقة جديدة في برنامج مناظرة سياسية. إليكم أولا سيدتي سادتي نشرة الأخبار 5، أقرأها إسلام الملاح. سيداتي سادتي، في نشرتنا هذه، الرئيس مبارك يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني الذي يقوم غدا بزيارة للقاهرة. آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والحوار الوطني يتصدران جدول أعمال اللجنة المركزية لحركة فتح في عمان. الرئيس الإيراني يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية، والإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الجدل الدائر حول هذه الانتخابات. نجاة ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق من محاولة اغتيال في مدينة الموصل. مقتل 4 مدنيين أفغان في أعمال عنف بمناطق متفرقة شرق أفغانستان. أنباء القاهرة بالتفصيل. يجري الرئيس حسني مبارك محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي يقوم غدا بزيارة لمصر، ومن المقرر أن تتركز المباحثات على آخر التطورات على الساحة اللبنانية والتعاون بين البلدين. وصرح سفير خالد زيادة سفير لبنان في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية بأن رئيس الوزراء اللبناني سيلتقي أيضا مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة بأن عدد الحالات المصابة بفيروس AH1N1 المسبب لمرض انفلونزا الخنازير ارتفع الى 18 حالة عقب اكتشاف 3 اصابات مؤكدة اليوم. واوضح المتحدث ان الحالة الاولى لسيدة من كولومبيا وصلت مؤخرا الى القاهرة، وطفلين احدهما مصري امريكي والاخر مصري كندي عاد مؤخرا من الولايات المتحدة وكندا. ارتفع اليوم عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس AH1N1 المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير إلى 80 إصابة مؤكدة في فرنسا. وذكر المعهد الوطني الفرنسي للرقابة الصحية أن من بين الحالات المصابة بالفيروس 12 حالة من داخل البلاد، في حين أن كافة حالات الإصابة الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج. وفي ألمانيا بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس AH1N1 95 حالة. وفي الرباط أعلنت وزارة الصحة المغربية اكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الخنازير بالدار البيضاء. تواصل اللجنة المركزية لحركة فتح في غضون الساعات القليلة القادمة اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان. وصرح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن بحث الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمنظمة التحرير والحوار الوطني المقرر استئنافه قريبا في القاهرة. وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة في وقت سابق اليوم تناول انعقاد المؤتمر السادس للحركة وبعض المواقف السياسية. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن المدخل لإعادة المصداقية لعملية السلام هو بلورة خطة لتنفيذ الاستحقاقات الواردة في خارطة الطريق. وأوضح فياض خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر برام الله أن وقف الاستيطان والاجتياحات والعودة إلى خطوط 28 من سبتمبر عام 2000 تأتي في مقدمة هذه الاستحقاقات. وشدد فياض على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتسوية على أساس إقامة دولتين. استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال لقائه مساء اليوم مع خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وصرح سلامة عقب اللقاء بأنه يتوقع حدوث انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وشدد على أن هناك فرصة يجب اغتنامها. ومن جانبه شدد موسى على أن مبادرة السلام العربية هي الطرح العربي الوحيد لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي. وكان سلانا قد وصل مساء اليوم إلى القاهرة في ختام جولته الشرق أوسطية التي تضمنت إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. سيداتي سادتي، هذه الأنباء تذاع من القاهرة. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مساء اليوم أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثانية كانت حرة ونزيهة. وأشار نجاد في خطاب وجهه إلى الشعب الإيراني إلى أن نتيجة الانتخابات تؤكد أن أغلبية الإيرانيين يؤيدون سياسته على حد قوله. أعربت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية انعكاسا حقيقيا لرغبة الشعب الإيراني. وألمحت كلينتون في تصريحات لها اليوم إلى أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي سيتابعان عن كثب الجدل وأعمال الشغب في طهران عقب الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بولاية ثانية. من جانبه استبعد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران بعد فوز نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس. وفي هذا الإطار أعرب وزير الخارجية الكندي عن قلقه إزاء الأنباء التي ترددت عن حدوث انتهاكات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. نجا ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني اليوم من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة الموصل شمال العاصمة بغداد. من ناحية أخرى، لقي جندي أمريكي مصرعه اليوم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في بغداد. كان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد حذر منذ عدة أيام من احتمال تزايد أعمال العنف ضد القوات الأمريكية في العراق مع اقتراب موعد انسحاب هذه القوات من المناطق المدنية في العراق المقرر له في 30 من الشهر الجاري. أعلن سليمان فرانجي أحد أقطاب المعارضة اللبنانية اليوم أن حزب الله وحلفائه لن يشاركوا في الحكومة اللبنانية الجديدة إلا إذا كان لهم حق الاعتراض على أي قرار يتم اتخاذه. وحذر فرانجي من أن عدم منح قوى المعارضة الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي سيبقي الوضع الحالي كما هو عليه، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في لبنان يحتاج إلى تقديم الأكثرية النيابية ضمانات للمعارضة بشأن بعض القضايا الأساسية وعلى رأسها سلاح المقاومة المتمثلة في حزب الله. نفت إثيوبيا مجددا مساء اليوم إرسال قوات تابعة لها في الصومال. وشدد وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا على أن القوات الإثيوبية لا تعتزم التوغل داخل الأراضي الصومالية. وكانت أنباء صحفية قد ترددت أمس عن وصول قوات إثيوبية تدعمها آليات عسكرية إلى إحدى البلدات بوسط الصومال الخاضعة لاتحاد المحاكم الشرعية الموالية حاليا للحكومة المؤقتة في الصومال. أعربت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية اليوم عن أسفها لتصريحات الاستفزازية من جانب كوريا الشمالية. وأكدت كلينتون عزم الولايات المتحدة على العمل بالتعاون مع الدول الأخرى لتطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي مؤخرا على كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية والصاروخية الأخيرة. النبأ الأخير في هذه النشرة: لقي 4 مدنيين أفغان مصرعهم اليوم في أعمال عنف بمناطق متفرقة شرق أفغانستان. كما لقي جندي بريطاني مصرعه في انفجار قنبلة بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجيش البريطاني منذ غزو أفغانستان عام 2001 إلى 168 جنديا. سيداتي سادتي، ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. يلتقي الرئيس مبارك مع رئيس الوزراء اللبناني الذي يقوم غدا بزيارة للقاهرة. تصدرت آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والحوار الوطني جدول أعمال اللجنة المركزية لحركة فتح في عمان. أكد الرئيس الإيراني نزاهة الانتخابات الرئاسية بينما تراقب الإدارة الأمريكية عن كثب الجدل الدائر حول هذه الانتخابات. نجاة ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق من محاولة اغتيال في مدينة الموصل. أخيرا قتل 4 مدنيين أفغان في أعمال عنف بمناطق متفرقة شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي نشرة الأخبار الخامسة، قرأتها إسلام الملاح. الفترة الإخبارية 5 والأخيرة من القاهرة. إليكم الآن سيداتي سادتي حلقة جديدة من هذا البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم مناظرة سياسية. إعداد وتقديم عبد المجيد إبراهيم. المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم. لماذا يكاد يتلاشى تعبير الصراع العربي الإسرائيلي؟ ولماذا استبدل به حديثا تعبير النزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ على ما ينطوي مفهوم الصراع؟ وما الفارق بين حل الصراعات وتسويتها؟ وما مدى قابلية هذا الصراع أو النزاع للحل أو التسوية؟ هذه التساؤلات بما تتضمن من مفاهيم جوهرية تمثل الإطار العام لمناظرة اليوم. أطروحتها أفق الصراع حول فلسطين، وحولها يتبادل الرأي والتعليق الأستاذ الدكتور قدري حفني، الذي يأتي في صدارة علماء النفس العرب المحدثين في ميدان علم النفس السياسي، والسيد قيس عبد الكريم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. نرحب بضيفينا ونبدأ بطرح الفروض. الفرد الأول في هذه المناظرة يقول: التناقض بين الحركة الصهيونية والقومية العربية تناقض حاد، وتغذيه عوامل غير قابلة للتغيير لا تؤهل الصراع العربي الإسرائيلي، وفي مركزه قضية فلسطين لأي حل سياسي. دكتور قدري تفضل. أنا أظن أنه لا يوجد صراع لا حل له، وإلا وقعنا في مسلمات غير واقعية. الصراع الذي نتحدث عنه صراع ضارب الجذور، عميق، استغرق سنوات طويلة، نعم، ولكن هل هو قابل للحل أم لا؟ قابل للحل. الأمر يتوقف على كيف نشخص هذا الصراع. لو شخصناه مثلا على أنه صراع بين الإسلام واليهودية فلا حل له. شخصناه على أنه صراع بين إسرائيل كدولة معتدية معتصمة تحتل أرضا عربية فهو صراع قابل للحل وقابل للحوار حوله، وإلا فلا يمكن أن نتصور أن هذا الصراع صراع أبدي أزلي لا يحل أبدا. تفضل التفقيه. يعني لنأخذ بعين الاعتبار أن المشروع الصهيوني هو محاولة لبناء أمة تقوم على قاعدة الاعتراف بما يسمى بالشعب اليهودي كقومية لها الحق في أن تجد تعبيرا عن نفسها أو تقريرا لمصيرها على أرض فلسطين. لا شك أن هذه المحاولة قد قطعت شوطا في بناء هذا التشكيل القومي أو هذه الجماعة البشرية، وقطعت شوطا أيضا في مواجهة الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية المعنية بالصراع بفرض وقائع على الأرض، بعضها قابل للحل وبعضها الآخر قد يتطلب ربما صراعا تاريخيا. لا شك أن هذا المشروع يتناقض مع القومية العربية ومع الفكرة القائمة على توحيد الأمة العربية في إطار موحد ليسمح بقيام أمة عربية موحدة وهذا التناقض هو تناقض من طبيعة وجودية، يعني بمعنى آخر أنه تناقض ينطوي على صراع تاريخي طويل الأمد بين قوميتين. هذه الصراعات لا شك أنها يمكن أن تجد لها تسويات في مراحل تاريخية معينة، ويمكن أيضا أن تجد حلولا سياسية في مراحل تاريخية معينة. لكن يعني أستاذ قيس، أنت تذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور قدري حفني في أن الصراع من الممكن حله طبعا. ولكن يعني إذا قلنا أنه التعارضات كما أسلفت وكما تقدم أيضا، التعارضات بين القومية العربية والحركة الصهيونية والتناقضات حادة، لكن أي على أي محاور يمكن أن تتراجع الحركة الصهيونية والمشروع الأيديولوجي الإسرائيلي أو اليهودي ليكون هناك إمكانية لتسوية وحل للصراع؟ أنا أريد أن أقول بوضوح كي نكون واقعيين، الآن وجود مجموعة بشرية تنعت نفسها بكونها قومية إسرائيلية يهودية على أرض فلسطين، هذا أمر أصبح واقعا، لكن هذا لا يعني التسليم بالمشروع الصهيوني الذي يريد لهذه المجموعة البشرية أن تصبح ليس فقط دولة وإنما دولة مهيمنة في إطار المنطقة، أو دولة مهيمنة بحجة حماية وجودها. هنالك حلول مطروحة الآن، وهي حلول يمكن أن تسمى تحت باب التسويات، وهو ضمان الحق المقابل للشعب الفلسطيني في أن يكون له أيضا تعبير سياسي على أرض فلسطين من خلال دولة فلسطينية مستقلة. وهناك أيضا الحل الديمقراطي للصراع القائم. إذا لم نصل إليه فهناك تسويات مرحلية من خلال ما يسمى بحل الدولتين الذي يجري العمل عليه الآن. طيب، أساس الصراع يعني كما أسلفت أنت أستاذ قيس هو مسألة احتلال، هناك احتلال لأرض شعب آخر. صحيح. لكن يا دكتور قدري، يعني الإسرائيليين يقلبون الأمور ويتحدثون عن أن المشكلة هي مشكلة أمن، كيف نفسر أولوية الأمن عند الإسرائيليين من المدخل النفسي الاجتماعي؟ شوف حضرتك، الإسرائيليون يقولون أنهم حريصون على ضمان أمنهم، ولهذا سبب نفسي، يعني أن إسرائيل قامت على قوميات مختلفة. أنا لا أوافق على القول بأن هناك قومية يهودية واحدة، وهذه القوميات البشر الذين قدموا من المغرب وألمانيا وفرنسا وروسيا هم بشر يختلفون في تكوينهم النفسي، مختلفون. لكي يصهروا، الطريقة السهلة للصهر هي أن تذكرهم دائما بأنهم معرضون للإبادة، وأن المفروض أن يناضلوا من أجل أن يظلوا أحياء. هنا هي قضية الأمن من الناحية النفسية. لكن إسرائيل في الوقت الذي ترفع فيه شعار نحن نريد ضمانا لأمننا نحن مهددون، هي تعترف بأن هناك أرض محتلة. إسرائيل تعترف بأن هناك أرض محتلة. طيب، وكيف تحل هذه المعضلة في تسوية دكتور قادم؟ أنا أقول لحضرتك، أولا في التسويات لا يوجد حل للصراع بمعنى أن الصراع ينتهي تماما، لا لا لا يوجد صراع ينتهي تماما، لكنه يأخذ أشكالا أخرى، يأخذ صورا أخرى. الصراع أولا الحركة الصهيونية فيها بعد براغماتي ينبغي ألا نغفل عنه، ليس صحيحا أن الصهيونية اليوم هي الصهيونية الأربعينات، هي الصهيونية هيرتزل. هناك تغيرات تحدث في البنية الفكرية وفي البنية العملية. مثلا الصهيونية في الأصل تقوم على وحدة أرض إسرائيل، ومع ذلك قبلت بقرار التقسيم. مسألة التي طرحها الأخ قيس وهي مسألة واقعية، كيف يحل هذا الصراع؟ الصراع لا يحل بأن نفكر ونقول هذا هو الحل، هذا غير صحيح. الصراع يحل على الأرض، هناك حلول كثيرة مطروحة، منها حل دولة لكل دولة لكل مواطنيها، منها حل دولة فلسطينية ودولة لإسرائيل، حلول كثيرة مطروحة، والأطراف تتصارع، الكل يحاول أن يضغط في اتجاه أن يكون الحل المريح له هو الحل النهائي. واضح. لكن لا يوجد حل من هذه الحلول المطروحة يحقق أغراض أو أهداف الجميع. تمام. أو أحلام الجميع. تمام. صحيح. صحيح. طيب ننتقل إلى فرد آخر. يقول هذا الفرد: الحل القائم على تقسيم فلسطين إلى دولتين يفشل مثلما فشلت حلول أخرى كالاستيعاب والدولة الديمقراطية، والجهد المبذول الآن يستهدف فض الصراع لصالح الطرف الإسرائيلي عن طريق القهر السياسي والعسكري. أستاذ قيس تفضل. نعم صحيح، هذه هي المحاولة التي تبذلها إسرائيل، التسليم الإسرائيلي مؤخرا بالحق الفلسطيني بدولة فلسطينية على أرض فلسطين، وتسليم جاء قسرا وجاء بنتيجة النضال الفلسطيني المتواصل منذ 45 عاما، وتحديدا بفضل بفعل الانتفاضة الأخيرة وما احدثته من وقائع، إلى جانب ما يسمونه هم بالخطر الديمغرافي، بمعنى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن ينطوي على مرة أخرى على أن تتحول الفلسطينيون إلى أغلبية على هذه الأرض التي تمتد من النهر إلى البحر، وتزول بالتالي القدرة على تثبيت إسرائيل كدولة يهودية كما يسمونها. لا شك أن هنالك تراجع في الموقف الصهيوني إذا هذه المسألة، والتراجع يكمن أنه الصهيونية في البداية عند قيام دولة إسرائيل كانت تقوم على قاعدة نفي الوجود الوطني للشعب الفلسطيني كشعب، والآن هم يجدون أنفسهم مضطرين لقبول هذا الحق، ولكن هم يعملون بكل الوسائل في الواقع على الأرض وبكل الوسائل أيضا من خلال تجويف العملية السياسية كي تصبح الدولة الفلسطينية المزمعة ليست أكثر من بنتستان على طريقة بنتستانات جنوب أفريقيا في أيام التمييز العنصري، بمعنى أن تكون مجرد محلية إسرائيلية مسيطرة عليها من قبل إسرائيل استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا وبكل المجالات، وبالتالي أن يكون لها وظيفة واحدة فقط، وهي أن تكون ملجأ للسكان الفلسطينيين كي لا يصبحوا عبئا على نقاء ما بين قوسين، طبعا نقاء ما يسمى بالدولة اليهودية. ولذلك كل هذا التركيز من جانب الإسرائيلي على ضرورة التوسع وضم ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبرى وضم القدس الشرقية وكل وقيود التي تحاول أن تفرضها إسرائيل على سيادة الدولة الفلسطينية المزمعة بما في ذلك تحت حجج الأمن، هذه كلها محاولة لتحويل الدولة الفلسطينية القادمة إلى مجرد بنتستان، بالضبط كما كانت بنتستانات العميلة في جنوب أفريقيا السابقة. دكتور قاضي هيثمي تفضل. طبعا أنا موافق تماما على هذا التصور، لكن عايز أضيف حاجة. إن خلينا نفتكر التصريحات القديمة للصهاينة، حتى مش قديمة، تصريحات جولدا مائير لما قالت أنا لا أعرف شيئا اسمه الشعب الفلسطيني. تمام. النهاردة إسرائيل لا تجادل في وجود الشعب الفلسطيني. وبتحاول أن تضع سياسة الاستيطان هدفها يعني تفتيت هذه الأرض، تضييق الرقعة التي تقام عليها الدولة وتقسمها. مش كده؟ صحيح. لا يوجد إسرائيلي يدعو إلى الاستيلاء على كل الأرض. وهي في تناقض في السعي الإسرائيلي، إذا ما ضيقت الأرض لن تستوعب الفلسطينيين، فتظل المشكلة السكانية أو ما يسمونه بالخطر السكاني قائم. إذا ما وسعت الأرض ستتخلى عن الاستيطان، والاستيطان الذي تقول إسرائيل أنه خط أحمر وأنه مقدس هذا غير صحيح أيضا. فإسرائيل دولة براجماتية. إسرائيل سحبت مستوطناتها من سيناء وهي لا تريد أن تتذكر ذلك. هي تعتبر أن الاستيطان استيطان مقدم. من فضلك يا دكتور ذكرت عبارة في غاية الأهمية أنا نتوقف عندها. أنت تقول إذا ما وسعت الأرض ستتخلى عن الاستيطان، هل تفسر لنا هل هذا هو يعني تصور لتسهيل حل التقسيم؟ حل التقسيم من المنظور الإسرائيلي البراجماتي هو في صالح إسرائيل. نعم. لكي تخفف الكثافة السكانية ويبقى أمامها مشكلة عرب 48، هذه مشكلة أخرى أكثر تعقيدا. فإذا ما ضيقت الأرض أو ابتلعت الأرض من الناحية المادية لن تتسع هذه الأرض لكل الفلسطينيين، وبالتالي ستصبح هناك مشكلة سكانية قائمة. وهذه هي المعضلة التي تحاول إسرائيل أن تؤجل مواجهتها. لأنك إذا ضيقت الأرض ازدادت كثافة السكان، ازداد الخطر بالقصين الذي تزعمه إسرائيل. وإذا ما وسعت الأرض فينبغي أن تتخلى عن الاستيطان. ولكن هل يمكن أن أعلق على هذه النقطة؟ تفضل أخي عبد المجيد. تفضل يا فندم. هم في الواقع يعملون أو عملوا من أجل توفير إجماع إسرائيلي على مخرج من هذه المعادلة الصعبة، والمخرج قائم على التالي. هم الآن يتحدثون عما يسمونه الكتل الاستيطانية الكبرى. الكتل الاستيطانية الكبرى هي ثلاث كتل رئيسية. الكتلة الأولى هي كتلة أريئيل في الشمال، والكتلة الثانية هي كتلة معالي أدمين المحيطة بالقدس، والكتلة الثالثة هي كتلة جوش أسيون المحيطة التي تفصل ما بين بيت لحم والخليل. وإلى جانب ذلك هم يريدون غور الأردن الذي يمتد ما بين النهر وما بين الجرف الشرقي كما يسمونه للسامرة، حوالي 15 إلى 20 كيلومتر، ليجعلوا منه منطقة أمنية. طبعا 15 كيلو متر عرضا. نعم عرضا. من النهر إلى الجرف الشرقي لجبال الضفة الغربية. هذا الجرف أو هذا الوادي، هذا الغور الآن تقريبا أخلي من القسم الأكبر من سكانه الفلسطينيين. يعني عدد سكان الفلسطينيين فيه محدود جدا، وهم يريدونه أيضا كمنطقة أمنية، كمنطقة تقع تحت سيطرة إسرائيل. هلا إذا نظرنا إلى الخارطة، إذا ضمت إسرائيل الكتل ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبرى وسيطرت على الغور الخالي تقريبا أو اللي فيه عدد سكان فلسطينيين محدودين جدا، هذا يعني أن الضفة الغربية ستقسم في الواقع إلى 4 أو 5 أقسام غير قادرة على أن تتصل من مع بعضها إلا بممرات ضيقة جدا. الكونتيجوتي التي يتكلم عنها أحيانا الأمريكيون لا تأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن أنت يكون عندك كونتيجوتي بس من خلال شارع أو جسر أو نفق أو شيء من هذا القبيل، لا يتحمل كثير. فهذا هو هلا هذا يعني أنه سيكون هناك مجموعة إذا ما مر هذا الحل أو هذه الصيغة، سيكون هناك مجموعة من المعازل التي يحشر فيها الشعب الفلسطيني أو السكان الفلسطينيين، وتسمى دولة لكنها في واقع الأمر مجزأة ومقطعة ومحاصرة من كل جانب ومسيطر عليها استراتيجيا سيطرة كاملة من قبل إسرائيل. طيب دكتور يعني قدري، يعني لا أريد أن أنتهي من هذا القسم قبل أن أطرح عليك سؤالا وأرجو إجابة سريعة عليه. يعني هل لا تزال هناك مراهنات على الانفجار الداخلي في داخل إسرائيل التي كان يتحدث عنها يعني مناصر خيار الدولة الديمقراطية في السابق من العرب ومن اليهود أيضا؟ حتى حتى لو كان هذا احتمال غير مرئي ولا يمكن لإدارة رشيدة للصراع أن تراهن عليه. وخبرة الكانتونات، خبرة القطع الصغيرة المتناثرة لم تنجح في العالم، مش لأن إيديولوجيا مرفوضة أو مقبولة، إنما لأن بشريا أنت بتخلق كيانات معادية. وأعتقد أن كثير من المثقفين في إسرائيل يدركون هذا الخطر وبيحاولوا يلتفوا حوله. وربما أيضا نشاهد يعني نوع من عملية التصدير للداخل الفلسطيني يعني للأسف الشديد. طيب، القسم الثاني من هذه المناظرة الأسبوع المقبل أعزائنا المستمعين في الموعد نفسه، وتابع النقاش مع ضيفينا عبر فروض أخرى تتعلق بأفق الصراع حول فلسطين. لمزيد من التواصل نرحب باستقبال رسائلكم الصوتية عبر شبكة الإنترنت من خلال البرنامج المعروف سكاي بي، وعنواننا عليه MS Egypt One. حتى نلتقي يوم القيامة. مناظرة سياسية، إعداد وتقديم عبد المجيد إبراهيم. شارك في الإعداد داليا رفعت. نفذها صوتيا وليد فضل ورضا علي. وإلى هنا سيداتي سادتي ينتهي لقاؤنا الإخباري، نعود ونلتقي بحضراتكم في الواحدة والنصف مع عرض لأهم أنباء اليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، مديحة حمدي، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، همام عبد المطلب، بندر وحاء. إخراج مدحت زكي. خرج المظفر الأسفزاري من أسفزار متجها إلى السلطان ملك شاه تلبية لدعوته في أصبهان، وكان الفرق شاسعا بين أسفزار وأصبهان وبين أهل كل منهما. يقول ياقوت الحموي في الجزء الأول من معجم البلدان: أصبهان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، وأصبهان اسم للإقليم بأسره وتعني الفرسان أو بلاد الفرسان، ولم يكن يحمل لواء الفرس من بني ساسان إلا أهل أصبهان. وأصبهان صحيحة الهواء، نفيسة الجو، خالية من جميع الهوام، ولا تتغير فيها رائحة اللحم، وتربتها أصح تراب الأرض، ويبقى التفاح فيها غضا، ولا تسوس الحنطة بها كما تسوس في غيرها. ونهر أصبهان غاية في الطيب والصحة والعذوبة. وقال الحجاج لبعض من ولاه أصبهان: قد وليتك بلدة حجرها الكحل وذبابها النحل وحشيشها الزعفران. لقد مررنا على بلدان كثيرة، فليتنا استرحنا في احدى المدن. هل تعبت يا سنة؟ تعبت جدا جدا يا مظفر، وانا ايضا. نصل بعد ساعتين الى بلدة، لو شئتم استرحنا فيها وتناولنا طعامنا. نشاء يا عدي، نشاء. نعم نعم نشاء. يا أهلك لا تتكلم يا حارث. حاضر حاضر، سأتكلم لكن بعد أن آكل يا عدي. ألم تجد لنا غير هذه البلدة يا عدي؟ لا بها يا ريم. ألا ترى نساءها؟ إنهن يرتدين السواد من رؤوسهن إلى أقدمهن، إن منظرهن مقبض. معك حق الله يا ريم، فالنساء مثل الطيور والعصافير، تتنوع ألوان ثيابها، أزرق أحمر أخضر أصفر. أما هذه البلدة فإن نساءها كلهن غربان. صدقت والله يا مظفر. إيه، في بلدة أطيارها غربان، جف الفؤاد وفارت الأحزان. سوف تظن سلمى أنك تعشق النساء يا مظفر. ألم تسمع يا عادي قول الشاعر حين يقول إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. كأني سمعت هذا البيت من قبل يا مظفر، وأظن أني قلت لك رأيي في صاحبه آنذاك. إذا أذنت سيدي عدي، ماذا أيها الحارث؟ يوجد شاعر آخر عرض هذا البيت ولكن بمعاني أخرى، فإذا أذنت قلته. قل أيها الحارث. هذا البيت يقول إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. الآخر يقول إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. إياكم أن تعطوا هذا الحارس طعاما جزاء له على ما قال. ها هنا آخر المطاف، فحمدا لله على سلامتكم جميعا. سلامك الله. سلامك الله. هل سنقيمها هنا؟ نعم نعم يا سلمى. ما أجملها من مدينة وما أعظمها. إنها إصبهان، معقل ملك السلطان ملك شاه، تفنن في عمارتها وتجميلها. انظروا إلى الناس، الرجال ثيابهم نظيفة ناصعة، والنساء ثيابهن مبهجة لألوانها المتنوعة. نعم. والجميع يسيرون باحترام، لا يحملق رجل في امرأة ولا تنظر امرأة إلى رجل. إنها حياة طبيعية ليس فيها ما كان في بلادنا من مخاوف وتعقيدات وأزمات. قل يا عدي، أين سنذهب الآن؟ أنت شديد الذكاء يا حارث. شكرا. رأيت الرجل قادما فسألتني. أي رجل؟ أحد رجالي من الحراس، بعثت به أمامنا ليسبقنا إلى إصفهان، فيعلم مولانا الوزير نظام الملك بقدومنا ويتلقى أوامره. السلام عليكم. وعليك السلام أيها الحارث. يأمر مولانا الوزير أن تتوجه بهم جميعا إلى دار الضيوف الكبيرة في شرق إصفهان، ثم تذهب لمقابلته بعد أن تؤمن لهم ما يحتاجون إليه. لا بأس لا بأس، هيا بنا. هيا. إنه قصر يا سلمى. قصر. أجل يا أجل، سنعيش في قصر يا سلمى، أنا في غاية السعادة. تفضلوا لتروا الدار من الداخل. مظفر يا مظفر. ماذا يا حاج؟ رجع عدي من عند الوزير. هيا اسرع. مرحبا يا عدي. مرحبا. السلام عليك يا مظفر. وعليك السلام ورحمة الله. استرح. مولاي الوزير نظام الملك يبلغكم السلام ويقول لكم حمدا لله على سلامتكم. سلمه الله وسلمك يا أخي. سوف تستريحون اليوم، وسأجيء في الغد إن شاء الله لأصحبكما إلى مجلسه يا مظفر، أنت والحارث. وقد أبلغته بأن الحارث له علم بالحساب فاستحسن مجيئه معك. الحمد لله رب العالمين. أظن أنه سيحدد لنا موعدا للقاء مولانا السلطان ملك شاه. ليس الآن يا مظفر، وهو سيخبرك بالسبب. ما بك يا مظفر؟ كلام عادي عن تأجيل لقائنا بالسلطان قد وثرني. هذا التوتر الذي يصيبك يفسد علينا كل حالة سعادة تجيئنا. يا للعجب، أو كلما تصفو لي الدنيا يكدرها سبب. أخشى المعارك في الحياة فأنتصر لا أنكسر، لكن جراحي في انتهاء المعركة تدمى فتفقدني حلاوة الانتصار. في النار ماء دائما، في الماء نار دوما، إذا أدركت يوما غايتي تأتي رياح فجأة، تأتي فتكسر رايتي. أهوي إلى قاع الهموم بلا سبب. يا للعجب، يا للعجب. دعاك مولانا السلطان ميشاه لما سمعه عنك وعن علمك في الفلك والرياضيات. هذا شرف لي أيها الوزير نظام الملك، وإن كنت فوجئت في الحقيقة لأن مولانا السلطان قد سمع عني، فأنا لم أتوقع أن يكون لي هذا الموضع، وكنت أظن أن معرفة الناس بي لا تتعدى السدار، أو على الأكثر مقاطعة سجستان. هل أنت معروف يا مظفر السداري ونحن في حاجة إلى علمك الوافر؟ أنا طوع الأمر يا مولاي الوزير. مولانا السلطان لديه رغبة في إصلاح التأويل الفارسي الذي هو خاص بالسنة الشمسية. أنا مستعد للعمل من اليوم. لا لن تبدأ العمل الآن، وسوف يؤجل لقاؤك بالسلطان قليلا. ولماذا أيها الوزير؟ مولانا السلطان قد رشح له 3 علماء، وقيل له إنكم قادرون بإذن الله على إصلاح التقويم. 3؟ نعم يا مظفر، أنت وعمر الخيام وميمون بن نجيب الواسطي. نعم. بالأمس قد وصلت أنت، وما زلنا في انتظار من ذهبوا لإحضار الخيام والواسطي. أتعني أن مولانا السلطان الملك شاه سوف يقابلني حين يأتي الآخران؟ بالضبط يا مظفر، فمولانا السلطان سوف يقابلكم 3. أرجو ولا يكون مجيئي زائدا عن الحارث يا مولاي الوزير نظاما. على العكس يا حارث، وأنا كنت سأنهي كلامي إلى المظفر ثم أحدثك، فأنا سعيد بأن يجيء المظفر بمعاون له من أسرته، وأظن أن الخيام والواسطي سيحضرون أيضا بعض معاونيهم، وقد علمت أنك متخصص في الحساب، وهذا سوف يكون مفيدا. أنا في الخدمة يا مولاي الوزير. وجودك يا حارث ليس زائدا عن الحاجة كما تصورت، بل إني تعجبت من أن المظفر أحضر معه معاونا واحدا ليس أكثر. لقد أحضر زوجته، وأحضرت أنا أيضا زوجتي، وبذلك تضاعف عددنا. على الرحب والسعة جميعا، فأنتم ضيوف كرام وسوف تجدون لدينا كل ما تحبون. شكرا، حياة الله يا مولاي الوزير. وما المطلوب مني؟ حتى يصل الخيام والواسطي بسلامة الله يا مولاي الوزير. تستريح من رحلتك الطويلة يا مظفر، وتتنزه مع رفقتك في إصفهان حتى ندعوك لمقابلة مولانا السلطان إن شاء الله، ولديكم خدم في الدار سوف يوفرون لكم كل ما تريدون. كان المظفر الأسفزاري معتادا على إجهاد نفسه في الاطلاع والبحث والإخلاص للعلم، وكانت تلك الفترة الأولى التي قضاها في أصبهان في انتظار عمر الخيام وميمون الواسطي فرصة لكي يستريح من عناء البحث، إلا أنه لم يستطع تحقيق ذلك. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. هنا القاهرة. خمسة وسبعين سنة إذاعة. زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة وصحبة نادية. أبواب توثيق وشهادة على عصر شاهد برامج قصيرة مدوية. شاهد على العصر. غسيل أفكار مع عمر ومنوعاته الدرامية. منوعات درامية. كونوا مع أثير البرنامج العام مستمعينا وتسجيلات نادرة لسهرات وحوارات وبرامج وشخصيات. من اليوم وحتى 31 من ديسمبر سيستمر الاحتفال بالعيد الماسي للإذاعة المصرية. هنا البرنامج العام. هنا القاهرة. صوت مصر الخالد. ومن القاهرة تغني الآن وردة الشمس على الحان رياض السنباطي لعبة الأيام. تضحك لك الأيام تهجر وتنساني، تقدر بك الأيام ترجع Thank you. بتغير كأيام بدلك أيام وبتكيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا نعمة الأيام يا نعمة الأيام يا نعمة ولولا ما هي من من اسمي لا تاهت عيدي عن روحي يلي هواك علقني فاق العذاب والمل بتاخدك الايام عيش بجرحك وتجيبك الايام عيش لجرحك بتغيرك ايام وتبدلك ايام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الاحلام عشان قلبي انا الأيام. غنت وردة الكلمات علي مهدي والألحان رياض الصنباطي. هنا القاهرة. الاحتياط واجب. انفلونزا الخنازير المعروفة ب H1N1. حقائق ومعلومات. يعد مرض انفلونزا الخنازير أو H1N1 من الأمراض المستجدة. فما هي الأمراض المستجدة؟ وهل هي تحور لأنواع أخرى من الانفلونزا؟ المسؤول الطبي للأمراض المستجدة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دكتور جون جابور. الأمراض المستجدة هي اللي بيكون أمراض تحدث من خلال عامل جديد حدث إما يكون وهذا العامل يكون قد استحدث بواسطة إما تحور جيني أو من خلال تزاوج بعض العوامل مع بعضها وتنتج عامل جديد يحدث مرض يحدث إصابات جديدة في العالم ويكون طبعا بالنسبة المستجدة الجديدة يكون المناعة غير موجودة أو شبه معدومة عند الإنسان وبالتالي تحدث إصابات كثيرة وهذا ما شاهدناه بوباء إنفلونزا H1N1. H1N1 موجودة في الخنازير منذ زمن بعيد وتأخذ الشكل الحيواني السلالة الحيوانية وهي قادرة على التحور وإصابة الإنسان والانتقال من إنسان إلى آخر وهذا ما شاهدناه في الوباء الأخير الذي نشاهده بين المكسيك والولايات المتحدة. الاحتياط واجب. تجنب الأماكن المزدحمة. تجنب تحية الأصدقاء بالتقبيل والعناق. اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام خاصة بعد العطس والسعال. عند العطس أو السعال غطي أنفك وفمك بمنديل. لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك دون غسل اليدين. تجنب مخالطة المرضى. اهتم بتهوية المنزل أو مكان العمل تهوية جيدة. عند عودتك من السفر من منطقة المصابة أو بعد مخالطتك لشخص قادم من منطقة المصابة، قم بزيارة الطبيب فورا. هنا القاهرة. قرأ، سمع، رأي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم ميرفة الدربي. أصدقائي المستمعين الساهرين، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج. أصدقائي المستمعين الساهرين، يسرني أن تكون في ضيافة البرنامج اليوم الدكتورة منى ممدوح عبد الغفور، أستاذ مساعد طب الأطفال بمستشفى أطفال قصر العيني أبو الريش. في أولى فقرتين مع فقرة قرأت، يا ترى هنقرأ إيه مع سيادتك النهاردة مع السادة المستمعين الساهرين؟ هو الحقيقة أنا بواقع العملي وتخصصي اللي أنا بشتغل فيه هو مرض السكر في الأطفال والغدد الصماء في الأطفال. فمن الحاجات اللي أنا مهتمة بيها حاليا هي الأبحاث بخصوص علاج مرض السكر في الأطفال، وبالذات الجانب السيكولوجي والاجتماعي، لأنه يعني إحنا كل الناس متصورة أن مجرد حقنة الإنسولين هي العلاج لمرض السكر بالنسبة للأطفال، ولكن الجانب السيكولوجي والاجتماعي له أهمية كبيرة في ضبط سكر الطفل. ولأنه يبقى يعني لابد من مساعدة الأسرة ومساعدة المدرسة ليصل إلى أحسن حال بالنسبة لمرض السكر. يعني هل يا دكتورة، يعني أنا بشوف أنه بالنسبة لمرضى السكر بين الأطفال ينظروا لهم في المدرسة أو في مجتمع النادي على أنهم معوقين. ما هو ده شيء اللي احنا بنحاول نكافحه ونساعد مريض السكر أنه يعرف أنه إنسان طبيعي جدا، مجرد أنه بياخد شيء بسيط ينقصه وهو هرمون الإنسولين، وأنه بياخده في صورة حقنة مفروض أنها لا تعوقه عن ممارسة حياته طبيعية تماما، بل بالعكس احنا بنحس انه ممكن يكون انسان مثمر، لانه مرض السكر بيعلمه النظام التام في حياته. يعني بيبقى منتج، لان هو نفس العلاج من هذا المرض بيعلمه كيف ان يكون منظما. يعني تمام حضرتك، تمام. وده هذا لن يعوقه تماما عن اي شيء في حياته، لا الرياضة ولا العمل ولا في حياته مستقبلا الزواج والانجاب، لن يعوقه تماما في اي شيء. طب ده انا يعني كنت لسه اسأل حضرتك، احنا سمعنا انه الطفل المصاب بالسكر يعني في طفولته ممكن ده بيعوقه في المستقبل عندما يعني يقبل على الزواج وفي الانجاب بالذات، هل ده صحيح؟ هو الحقيقة لو كان الطفل سيعالج بالطريقة المضبوطة ويتابع بالطريقة المضبوطة فهذا لن يعوقه بتاتا. واحنا دايما بنقول للأطفال لابد من مصاحبة مرض السكر بحيث ان هو ياخد جرعاته في الأوقات المحددة، يكون تنظيم حياته وتنظيم أكله بالطريقة اللي هي مشروحة له، ويمارس الرياضة ويمارس نشاط طبيعي جدا، وهذا يمنع كل المضاعفات المزمنة لمرض السكر اللي هي منها التأثير على الإنجاب. طب يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن يعني يجب ان احنا نلتفت الى الجانب النفسي والاجتماعي عند مرضى السكر من الأطفال. عايز أسأل حضرتك، يعني إيه أسباب الإصابة بمرض السكر عند الأطفال في طفولتهم؟ إيه الأسباب؟ هو مرض السكر هي عوامل متعددة اللي تجعل طفل يصاب بمرض السكر، وهي ليست أكل السكر بكميات كبيرة كما يعتقد بعض الناس، الحلوى عموما، وإنما الحلوى الحلوى عموما، وإنما هي بتبقى تركيبة جينات معينة هي اللي بتجعل إنسان يكون معرض لمرض السكر. يأتي معها بقى التهاب فيروسي، ممكن يكون الجديري مثلا أو حتى الإنفلونزا العادية، ويأتي معها الضغوط النفسية فيظهر مرض السكر. هي عوامل متعددة كثيرة تدخل في ظهور مرض السكر عند الطفل. في عامل وراثي؟ هي تركيب الجينات، يعني تركيب الجينات اكتر منها عامل وراثي. عامل وراثي موجود اكتر في مرض السكر اللي هو من النوع الثاني اللي هو المعتمد في علاجه على الاقراص. انما المعتمد على الانسولين هي تركيب الجينات اكتر منها عامل وراثي. يعني مش مثلا الاب سكر فالابن سكر، هي تركيب الجينات اكتر منها عامل وراثي. طب يعني امتى الاهل يشعروا ان هذا الطفل مصاب بالسكر ويجب عمل تحليل له للتاكد من هذا؟ هو ده سؤال يعني هام جدا حضرتك. التبول بكثره، لو حد طفل بعد ما كان انتظم في التبول رجع تاني تبول ليلا، اذا لقوه بيخس جدا، بدا يحس باعياء شديد، كل دي حاجات لازم تنبههم ان هم لازم يحللوا سكر. وفي مرحله ما قبل تشخيص السكر الصريح في الطفل اللي هي مرحله ما قبل السكر، ممكن يحصل شويه اضطراب في نسبه السكر الصائم، فمش كفايه ان انا اعمل تحليل بول، انما اعمل كمان سكر صائم واتاكد ان هو نسبته مظبوطه ما تزيدش عن 110 وهو صائم جرام سكر وهو صائم. يعني نحلل له دم، ده بيبقى افضل من البول. دم بول ودم. طيب هل الطفل المصاب بالسكر يعني حته ان هو يشفى دي مستحيل؟ والله احنا بنعتبرها يشفى دي صعب، بس احنا بنعتبرها ان هو وكانه شفي بمجرد انه اخذ الانسولين، انه مجرد معوض النقص اللي عنده، هو انسان طبيعي جدا. المهم ان هو يحترم ويصاحب مرض السكر كما قلنا، ولا يتناسى جرعات الانسولين، ولا يتناسى نظام الحياه بنظام اكل ونظام تغذيه معين ونظام رياضي معين. دي بنعتبرها يعني نوع من الشفاء، لانه مرض لا يعوقه عن اي انشطه من انشطه حياته. انما الشفاء تام دي صعب، ده غير موجود، غير وارد. طب احنا قرانا عن زرع البنكرياس ده في طور البحث او كده، فهل اذا توفر زرع البنكرياس ده يبقى فيه امل لمرضى السكر؟ ده صحيح، ولكن وجد ان زرع البنكرياس لم ينجح مع كل المرضى، وبالذات انه بيدخلوا في مشكله تانية. انا لما بزرع اي عضو من الاعضاء لازم باخد ادويه انها تجعل الجسم يرفض المناعه عشان حتى لا يرفض هذا الزرع. ادويه المناعه دي بقى نفسها لها اعراض جانبيه كتيره جدا، منها تؤثر على الكلى، يعني لها اعراض جانبيه كتيره تؤثر على الكلى، ومن ناحيه ثانيه بتضعف المناعه قدام الالتهابات المزمنه بالنسبه للصدر والالتهابات والادوار البرد. وقد في الاخر يرفض البنكرياس الذي زرع ويدخل في السكر من جديد. او زرع البنكرياس حتى لم يعمم ولا حتى في امريكا. يعني هو في مجال بحث وعلى اطار ضيق جدا، هم بيعملوه للناس اللي هم دخلوا في فشل كلوي بسبب السكر، فمحتاج زرع كلى، فبيعملوا له زرع البنكرياس مع الكلى، لان هو كده كده هياخد ادويه المناعه. لكن كزرع البنكرياس كعلاج شافي حاليا لسه لم يعمم. طيب يعني هل الإصابة بمرض السكر بتعتبر بداية للإصابة بأمراض أخرى؟ مرض السكر له علاقة بأن في أجسام مضادة الجسم بيحارب نفسه. يعني تركيبة الجينات الموجودة مع الفيروسات خلت أجسام مضادة في الجسم وحارب البنكرياس حتى أدى إلى تليف البنكرياس. الأجسام المضادة دي نفسها بيجعل في الجسم أجسام مضادة أخرى، فمريض السكر ممكن يجيله تأثير على الغدة الدرقية، يا إما ضعف الإفراز أو زيادة الإفراز، نشاطها أو كسلها يعني. تمام. وحاجات تانية لها علاقة بالأجسام المضادة، يعني في منهم بيجيلهم حاجات زي الروماتويد أو الكلى. بس دي والكلى دي في مضاعفات السكر بقى نفسها، دي بتحصل لو كان الإنسان غير ملتزم بالعلاج وسكره بيبقى غير مظبوط، ممكن بيأثر على الكلى أو على العين، عشان كده لازم يعملوا كشف دوري على الأعصاب. إنما لو هو التزم تماما وبيعمل كشف دوري بحيث إن هو الحاجات دي بتتعالج، يعني مثلا بالنسبة للكلى لو اكتشفت بدري بنقدر نديله نوع من الأقراص بيعالج هذا الموضوع. طب إحنا لما بنسمع نقول فلان سواء طفل أو رجل كبير أو امرأة عندها سكر أو عنده سكر، نقول عنده ارتفاع في نسبة السكر. تمام. لكن هل انخفاض نسبة السكر في الدم معناه ان فلان ده عنده سكر؟ لا، هو مريض السكر لانه ماشي على انسولين، ولابد يعني يمشي الانسولين مع الاكل بنظام معين، فاذا هو أخذ الإنسولين مثلا ولم يأخذ طعامه فقد يصاب بانخفاض في نسبة السكر. إنما بني آدم طبيعي لا يأخذ إنسولين عنده انخفاض في نسبة السكر ده مش مرض سكر. مش مرض سكر. ده يعني مجرد إن هو ما يعني ما خدش الكمية الطاقة اللي هو يحتاجها وكان يعني مثلا يعمل عمل مرهق وما خدش كمية الطاقة الذي يحتاجها. وده بالذات في الأطفال تحت سن سنتين. لو مثلا قعد طفل اكتر مثلا من 12-18 ساعة بدون اكل لان كبد الاطفال لا يستطيع تحمل الصيام كما نفعل احنا مثلا. يعني لازم لا يعني فترة الصيام بدون اكل لا تتعدى فترة 12 ساعة وفي اطفال حتى ما يستحملوش 12 ساعة يبقى اقصاها 8 ساعات وممكن يجيلهم انخفاض في نسبة السكر. وده موضوع تاني غير مرض السكر هو ارتفاع السكر في الدم. طيب يعني دلوقتي احنا نعرف ان اكل النشويات لانها لما تصل الى الكبد بتتحول الى سكريات سهل. فالمفروض ان مريض السكر يحد من اكل النشويات وعلى الصعيد الاخر يقال ان الكبد محتاج لسكريات علشان يعمل بكامل كفاءته وطاقته. طب التوفيق بين الاثنين ده يجي ازاي؟ هو احنا بنقول لمريض السكر مش يحد هو ينظم. يعني هو هو هو هو لا يحد من النشويات بل بالعكس بنقول للأطفال إن هم إحنا طالبين منهم نظام رياضي لأن ده يعطيهم الفرصة إنهم يأكلوا كأنهم طبيعيين تماما حتى يستطيع أن يأكل الحلوى أثناء الرياضة. يعني إذا اشترك في أي لعبة رياضية أثناء لعبة الرياضة يستطيع أكل حلوى في وسط الوجبة في وسط الرياضة وفي نهاية الرياضة بيحرقها. يعني ما فيش منها بالضبط وهو يحتاج ليها. يعني هو إحنا لا نمنع مريض السكر من أي حاجة من أي أطعمة وإنما هي نوع من التنظيم. يعني مثلا ما يأكلش كمية النشويات بكمية كبيرة قبل أن ينام لأنه لن يكون في أي مجهود بالضبط هيحتفظ بالسكريات في جسمه أكبر وترتفع السكر. وفعلا زي ما هيك قلتي الكبد يعني الجسم الطبيعي لا يستطيع أن يعني يقوم بوظائفه كاملة وسليمة وبالذات الكبد بدون كم من السكريات والنشويات. فهي مجرد تنظيم نظام أكل وهو ده لازم مريض السكر يكون عارف كيف ينظم أكله. طب يا دكتورة إحنا قرأنا عن العلاج مثلا أمراض كثيرة جدا بالجينات. هل العلاج بالجينات ده هيفيد في مريض السكر؟ ما هي مرض السكر لأنه كثير من الأمراض هي مجرد جين في إصابة جين واحد في إصابة لكن هم وجدوا من مرض السكر هي عوامل متعددة متفقة وهي أكثر من جين. فلذلك العلاج بالجينات في السكر صعب. يعني ده غير وارد في الأبحاث حاليا. طب برضو بنقرأ كثيرا بالذات في أوقات الامتحانات إن الطفل مثلا من كتر ما عليه ضغط أصيب بسكر ضغط مذاكرة. يعني هل ده ممكن أو هو ده بقى زي ما بنقول القشة التي قسم الظهر البعير؟ هي بالظبط هيك زي ما هيك وصفتيها. هو يعني الضغط هو اللي أظهر مرض السكر عنده لكن هو كان يعني عاجلا أم آجلا كان سيظهر في أي حال من الأحوال إنه تركيب جيناته جعلته إن هو معرض لمرض السكر. واحنا كلنا معرضين للفيروسات يعني مش سهل جدا ان هو يظهر عنده مرض السكر مع وجود العوامل الاخرى. هي الضغط النفسي اظهر مرض السكر عنده في هذا السن المبكر. الدكتورة منى ممدوح عبد الغفور أستاذ مساعد طب الأطفال بمستشفى أطفال قصر العيني أبو الريش. هننتقل مع بعض إلى الفقرة الثانية في برنامجنا وهي سمعت. أنا سمعت إن نسبة انتشار مرض السكر بين الأطفال دي في ازدياد مستمر وده طبعا في أوروبا وأمريكا لكن إيه الموقف في مصر؟ هو بالنسبة لمرض السكر هو نوعين عندنا النوع الأول اللي هو معتمد الإنسولين والنوع الثاني اللي هو بيبقى مرتبط أكتر بالسمنة ومعتمد في العلاج على الأقراص وليس الإنسولين. فبالنسبة للموقف في أوروبا وأمريكا فعلا هم وجدوا أن في زيادة في نسبة السكر سواء من النوع الأول أو النوع الثاني ووجدوا السبب النوع الثاني هو ازدياد نسبة السمنة بين الأطفال لقلة الحركة وجود الأتاري والتلفزيون والفيديو والبلاي ستيشن. قلة الحركة والأكل المليء بالدهون. الوضع بالنسبة لنا احنا يعني ليس عندي إحصائيات، ولكن بالنسبة لمستشفى بوريش فعلا ان توافد مرضى السكر أصبح أكثر بكثير من مما كنت نائب في المستشفى. يعني احنا يعني نجد عندنا بالنسبة لعيادة أبو الريش عندنا 2000 مريض سكر، ده مجرد في أبو الريش. في المركز الآخر بتاع عين شمس، وده غير في وجود المحافظات اللي هم لم يتم تحويلهم إلينا. فمرض السكر فيه ازدياد، وقد يرجع هذا إلى وجود التهاب الفيروسات المتكررة الآن والعديدة، وقد يرجع أيضا إلى وعي الناس بمرض السكر فيتم تشخيصه أكثر من الأول. بالنسبة للسكر من النوع الثاني، طبعا السمنة برضو في مصر يعني تزداد بين الأطفال. وجود الحلوى المختلفة والعصائر المختلفة وقلة الحركة، وكمان الأغذية الجاهزة المشبعة بالدهون بالضبط كده، اللي طبعا الأطفال بيقبلوا عليها إقبال غير عالي الحقيقة. لكن احنا بالنسبة للسكر من نوع ثاني حاليا يجري بحث لنكتشف هل فعلا يوجد سكر من نوع ثاني بانتشار في مصر ولا، ودي لسه يجري البحث فيه. طيب حضرتك يعني تفتكري ان احنا حضرتك طبعا كطبيبة تعتقدي ان الأسرة المصرية عندها سوء تغذية في الأكل؟ مثلا نضع البطاطس جنب المكرونة، أو الأسرة المصرية تعتمد على النشويات بكمية كبيرة جدا، وبرضو أكلنا مفهوش فيه الخضروات الطازجة بكمية كما يجب. يعني طبق السلطة برضو مش موجود، مش منتشر بين يعني معظم أكلنا المطبوخ، يعني ده بيحطم كل الفيتامينات اللي فيه. وبرضو وجود بقى الحلوى والأغذية المحفوظة اللي انتشرت جدا دي طبعا كلها حاجات غير صحية. فده غير بقى الجزء المادي في الموضوع، لأنه لا يعني احنا بنقول ايه، انه سوء التغذية ده مش مرتبط بالفلوس، لانه ممكن يبقى على ثراء كبير جدا بس ما عندوش وعي ان المائده يجب ان تتكون من كذا وكذا وكذا. ما هي جزء وعي من سوء تغذيه، لانه ما فيش وعي. ده صحيح، ده صحيح، فيش وعي فعلا بالنسبه كيف تكون الوجبه الصحيحه المتكامله، وبالذات بالنسبه للاطفال. طب بما ان حضرتك معانا النهارده، تقولي لنا ايه المفروض الطفل يركز عليه، احنا كامهات وكده، ان احنا نركز على اشياء معينه يتناولها الطفل طبعا صحيا بتبقى افيد، ويتفادى طبعا امراض كثيره منها السكر طبعا. هو طبعا يعني مهم جدا ان الاطفال يتعودوا انهم ياكلوا الخضروات الطازجه والفاكهه، ودي قليله جدا في اطفالنا دلوقتي. ولازم يتعودوا انهم ياخدوا اللبن بكميات كافيه، يعني على الاقل 2 كوب في اليوم، لان ده في نسبه الكالسيوم وعشان الفيتامين د. تقريبا اطفالنا معظمهم نايمين، انا كنت اتمنى اطفال كثيره جدا تستمع الى هذا البرنامج عشان يعرفوا ان اللبن فعلا مفيد جدا بالنسبه للاطفال. طبعا يعني الفاكهه عموما، الفاكهه والخضروات الطازجه، وطبعا البروتينات، ودي كل الاطفال يبتعدون عنها، ودايما بننصح الام انها تحطها في اي صوره بحيث ان هم يقدروا يستفيدوا من البروتين، او ان هم يعني يقبلوا على اكل البروتين. يعني تنويع الأكل مهم جدا للأطفال من النوع اللي بيزهقوا، تنويع الأكل مهم جدا لتشجيع الأطفال على الأكل. دكتورة منى ممدوح عبد الغفور، أستاذ مساعد طب الأطفال مستشفى أطفال قصر العيني أبو الريش، هننتقل مع بعض إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في برنامجنا، وهي رأيك. حرارة ايه مع حضرتك النهاردة مع السادة المستمعين الساهرين؟ هو انا يعني احب اتكلم عن زيارتي الى الولايات المتحدة، ورحت هناك كليفلاند كلينيك فاونديشن، وهي يعني صارح الحقيقة طبي ضخم جدا. هو طبعا مشهور عند كل الناس بالقلب وجراحات القلب، هو اساسا فعلا قايم على جراحات القلب، انما فيه كل التخصصات. فانا يعني اهتميت ان اروح هناك عشان زيارة وحدة السكر وغدد الصماء هناك. وطبعا هو شغل هناك منظم جدا، وامكانياتهم ضخمة، وكمان الاعداد اللي تتوافد ما هياش كتيرة، بحيث انها بتسمح للرعاية المثلى للمريض. بالنسبة لهم طبعا هي طبعا ساعات العمل زي في كل حتة في أوروبا عندهم من 7 صباحا يعني تجد كل الناس كل الناس موجودين لغاية 5، وهي يعني زي خلية نحل الحقيقة، يعني مكان فعلا مبهر. بالنسبة لوحدة السكر هناك طبعا يعني الشيء اللي اعجبني جدا وجود ممرضات على يعني قدر عالي جدا جدا من الوعي والتعليم، وتعاملهم مع مريض السكر يعني طبعا يساعد الدكتور الطبيب هناك جدا في علاج هؤلاء المرضى، لان مريض السكر محتاج زي مجموعه اشخاص، يعني تيم ورك مش مجرد طبيب السكر. فهم عندهم التيم ورك ده واضح جدا هناك، يعني عندهم مسؤول تغذيه مخصوص لمرضى السكر، عندهم ممرضه مخصوصه لمرضى السكر، وده غير وجود الاطباء. وطبعا بيتناولوا برضو الناحيه الاجتماعيه والنفسيه زي نفس النقطه اللي اتكلمنا فيها في البدايه. جدا يعني عندهم اتصال بالمدارس، يعني يقومون بحل كل مشاكل الاطفال. هي منظومه متكامله. ده تمام. وده اللي نتمنى ان احنا نقدر نعمله هنا لاطفالنا، لان هم يعني يستحقوا الرعايه الكامله بالنسبه لمرض السكر، لان الاعداد مش قليله زي ما قلت لحضرتك، الاعداد كبيره جدا. كمان هم هناك بيقوموا بعمل رحلات ليهم مشتركة بين مرضى السكر وبعض، وبينهم بين هم مع أهلهم، فده بيبقى فيه نوع من إيه تبادل الخبرات بين الأمهات وبين الأطفال، وفي تشجيع جدا ليهم لما يشوفوا مرضى معاهم بنفس الحال ويتناقشوا وجود الطبيب معاهم في هذه الرحلة. بيقوموا يعني بكامبس، يعني ممكن 3-4 أيام يعملوا معسكرات يعني. والطبيب بياخدها فرصة ان هو يوصل لهم المعلومات اللي قد تكون غابت عنهم في انسياقهم في حياتهم، يفكرهم بنظام التغذية، يقدروا ينفذوه مع بعض في المعسكرات. وده شيء نتمنى نعمله، وانا عارفة ان في استاذ يعني يقوم بالمعسكرات في 7 جامعة اسكندرية، ونتمنى ان احنا نقدر ننفذ يعني معسكرات كهذه. مش عايزين استاذ واحد، احنا عايزين عدة اساتذة. بالضبط، هو محتاج تيم ورك، هو محتاج يعني فريق يعمل من اجل صحة مرضى السكر، ومحتاج مساعدة المدارس والممرضات في المدارس والاطباء في المدارس. الحقيقة يعني احنا لازم نشعر بمدى اهمية وخطورة هذا المرض، بالذات لما بيجي للانسان وهو طفل، يعني إذا حيصدقوا لسنوات طويلة، ويمكن فرصة للأعراض الجانبية أكتر أنها تظهر من لو هي جاء مرض السكر بالنسبة لواحد كبير، ففرصة ظهور الأعراض الجانبية بتبقى أكبر. فبالتالي إحنا المفروض أن إحنا نعمل زي ما حضرتك بتقولي يعني فرق متكاملة لاهتمام بهؤلاء الأطفال، لأنهم هم دول المستقبل. لما يبقى مستقبل يعني أطفال مرضى او اطفال مصابين بهذا الشكل، طب يعني الحقيقه المفروض ان احنا نهتم اكثر بهؤلاء الاطفال، مش كده؟ تمام. يعني احنا نحتاج فعلا ان احنا نعمل فريق لعلاج هؤلاء الاطفال، ونراعي الجزء الاجتماعي جدا جدا، يعني لابد من فريق يذهب الى المدارس. طبعا والنفسي. ولازم نفهم الاسره ان ده مش معناه ان هذا الطفل سيعيش حياة مختلفة عن باقي الأطفال أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني بالضبط، وليس هو طفل معوق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا مجرد محتاجين مساعدة الأسرة، مساعدة أسرته في المدرسة، المدرسين، ونحتاج فريق فعلا زي ما حضرتك قلتي، علاجي مش مجرد علاج انسولين، ولكن علاج الوضع النفسي والاجتماعي لهذا الطفل. وانا كنت اقصد بالفريق يعني منظومه متكامله، ما يبقاش في كل واحد في وادي. بالظبط، يعني كل واحد بيكمل الاخر. ده صحيح، ولازم يتحط يعني خطه واضحه يبقى الكل متفق عليها. وحتى المفروض يعني تبدا فعلا في القاهره واذا وتعمم في المحافظات، بحيث ان مرضى السكر يعني يشعروا انهم لهم يعني مجتمع خاص بيهم، وان هم يقدروا يعني يفرضوا نفسهم في الحياه الاجتماعيه. طيب حضرتك كنت في البدايه قلتي انه الأعداد الكثيرة اللي بتتردد على مستشفى أبو الريش، يعني هل الأعداد الكثيرة دي بتعوق دون الاهتمام المفروض على هؤلاء الأطفال؟ هو طبعا مما لا شك فيه كل ما العدد كان أكثر كل ما كان يعني كم الوقت الذي أخذه الطفل أقل. ومريض السكر لا يحتاج فقط ضبط جرعة إنسولين، وإنما يحتاج المحادثة مع الدكتور فشرح مشاكله. عشان كده تظهر بقى أهمية الطريقة اللي احنا بنعالج إن هما ممكن يقوموا بهذا الدور. وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة، الدكتور لا يتكلم معك مشاكله الاجتماعية، وإنما هو يجد الممرضة والأخصاء الاجتماعي وكلهم عندهم وعي كامل بمرض السكر وبحالة هذا المريض بالضبط. فهو يحتاج مريض السكر يحتاج إلى كثير من الوقت. فوجود عدد كبير طبعا يعوق، يعني هو يأخذ جرعة الإنسولين كما يجب وتتم له فحوصات كما يجب، ولكن لا يجد الوقت الكافي لشرح مشاكله مع السكر في المجتمع التي تحتاج إلى حل. طب على العموم احنا كنا قرأنا ان في مستشفى اخرى في المنيرة اعتقد انها تخف العبء بعض الشيء عن ابو الريش، بتهيألي هي دي جزء من ابو الريش. يعني هو ابو الريش يعني ده ملحق لابو الريش علشان توسيع عدد الاسرة للمرضى. ولكن بالنسبة لوحدة الغدد والصماء هي مكانها في هذه المستشفى الجديدة كعيادة، ولكن سيكون لها وحدة داخلية لحجز المرضى. ما زال نحتاج إلى هذه المنظومة التي تكلمنا عنها، لأن برضو داخل المستشفى كل مشاكل السكر لن تتحل، يحتاجون إلى زي فريق ما كنا يدخله الممرضات، يدخله الأخصائيين الاجتماعيين، يدخله الدكاترة النفسيين المتخصصين بخصوص مرض السكر يعلمون ومشاكل مرض السكر. فيحتاج طبيب الرمد، يحتاج طبيب الكلى، كل هذا لابد أن يدخل في منظومة الرعاية بمريض السكر. احنا الحقيقة من خلال الميكروفون البرنامج بنعتبر أن ده نداء، يعني نتمنى أن ده يتم الحقيقة في مستشفياتنا وفي أقسام السكر الخاصة بالأطفال، لأن أطفالنا دول هي زي ما بنقول إيه قرة أعيننا يعني. طبعاً. فإحنا نتمنى أن احنا نرعاهم الرعاية، ودول أمانة يعني. ومريض السكر إنسان ممكن يكون مثمر جدا في المجتمع لأنه منظم منظم جدا. في نهاية برنامجنا بنتوجه بالشكر للدكتورة منى ممدوع عبد الغفور، أستاذ مساعد طب الأطفال مستشفى أطفال القصر العيني أبو الريش. بشكر سيادتك. وأنا بشكر حضرتك جدا، شكرا. أصدقائي المستمعين الساهرين أشكركم، وحتى ألتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم مني أرق الأمنيات، مع تحيات مهندس الصوت محمود صبري. قرأ، سمعت، رأيت. مع تحيات ميرفة الدربي. القاهرة تقدم العمر بحر كبير على شط 100 مرسى، امواجه بينا الدور لا نسها ولا ننسى، من غير جناح حنطير ونقول حكاوي كتير ما نسيبش غير همسه. الا همسه، الا همسه. إلا همسة، سهرة من إعداد وتقديم سوسن أبو اليسر. أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بضيفنا النهاردة الإذاعي اللامع الأستاذ محمود سلطان. أهلا بك أستاذ محمود ومنورنا النهاردة. أهلا بك سوسن، وفرصة طيبة جدا أن أنا نتكلم في هذا البرنامج مع بعض. بنبتدي أستاذ سلطان بنتعرف على نشأة حضرتك. حضرتك نشأت فيه؟ أنا نشأت في القناطر الخيرية، لأن أحد مراكز الأليوبية، وطبعا القناطر الخيرية دي طبعا كل الناس عارفينها أنها مدينة سياحية جميلة حدائق رائعة. وبحس أن يمكن انعكست على شخصيتي وانعكست على أسلوبي في الحياة، لأن احنا القناطر فيها كم من الحدائق كبير جدا والمياه الجميلة، طبعا فده كله ده كان ليه تأثيره المباشر وغير المباشر. يعني عمل فيك شاعرية يعني أو رومانسية؟ خلى أدائي رومانسي في أحيان كثيرة يعني. طيب أستاذ سلطان، درستك حضرتك درست إيه؟ درست التاريخ في جامعة القاهرة. قسم تاريخ. طيب أداء قسم التاريخ. إزاي بقى بدأت علاقتك بالإذاعة؟ علاقتي بالإذاعة بدأت في البرامج الموجهة، وهتستعجب جدا ان انا كنت سعيد بيها سعادة غامرة، لان جميلة البرامج الموجهة لها رسالة اكيد، وكنت حابب جدا ان الواحد يبقى له هدف ويبقى له رسالة بيأديها لبلده يعني. فحضرتك عارف ان البرامج الموجهة دي موجهة لأفريقيا والآسيا وأوروبا والأمريكتين، وكان ده موجود باللغات الأفريقية كمان، بلغات متعددة. لكن احنا كنا بنرضي برضو، عملنا الإذاعي، انا كنت مذيع في القسم العربي، يعني بنأدي باللغة العربية موجهة لإيه بقى؟ لأمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، الإذاعات العربية. ده شيء جميل، فكنا بنأدي فيها بالعربية. أما أنا كنت في نفس الوقت مشرف على البرنامج السواحيلي اللي هو اللغة السواحلية، واللغة السواحلية دي كان بيتكلم بيها شرق ووسط وجنوب أفريقيا. لسه موجودة لغاية دلوقتي، ولسه موجودة. لا تتخيلي جمال إنك تتعاملي مع ناس يعني ما عرفوكيش إلا عبر الإذاعة، وكانوا بيحبوا الأغاني المصري، كانوا بعتوا عشان بعت لهم شرايط واسطوانات، وكنا بنذيع كمان كل طلباتهم يعني. فكان حاسس ان دي رسالة جميلة، كنت سعيد بهذه الرسالة. بعدين انتقلت لصوت العرب. يعني برضو هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا، انا كنت سعيد جدا ومبسوط بالرسالة بعديها. يمكن بعض الناس هنا من الاخوه والزملاء هم اللي دفعوني ان انا انتقل الى صوت العرب او للاذاعات المحليه او البرنامج العام او الشرق الاوسط. فانتقلت فعلا. هم استخسروا صوتك بقى الصراحه، قالوا خامه الصوت جميله نستغلها في حاجه. الله يخليك. فروحت لصوت العرب. صوت العرب كنت مذيع لنشره الاخبار، وكنت بقدم برامج زي برنامج اللقاء المفتوح، زي برنامج حول حب الامل، وكان برنامج صباحي. كان جميل فعلا. جميل، فكنت بعمله انا والاخت الزميله العزيزه اماني كامل، يمكن تفكريها. واستمرت الحياه بقى يعني في صوت العرب يعني. برضه نتعرف على محطات نجاح اخرى حضرتك حققتها. حضرتك عملت في التلفزيون فتره، واكيد لك نجاحات متعددة من خلال العمل الإذاعي أيضا. طبعا بالنسبة لصوت العرب يعني كان مدرسة صوت العرب الحقيقة، يعني استفدت بتجربته أيضا زي ما استفدت بتجربة البرامج الموجهة. أهم محطات الفترة دي هي الحرب الحقيقة، يعني سواء كانت النكسة أو الهزيمة في حرب 67، ودي كان لها تأثيرها البالغ على كل جيلي، عمل الشرخ في نفوسنا الحقيقة، إلى أن جاء 73 حرب 73 ونصر أكتوبر. الحقيقة دي محطة كلنا كزعيم بنفخر بيها، وكلنا عملنا فيها، وكان يعني كنا في سعادة غامرة. مين مثلك الأعلى في الإذاعيين يا أستاذ محمود؟ مين كان مثلك الأعلى أو اللي أنت شايفه أنه رمز للإذاعي الناجح أو الإذاعي الناجحة طبعا؟ يعني أنا مش عايز أقول أسماء، لكن كل أساتذتي يعني كل الجيل اللي سبقني كان بالنسبة لي أساتذة حقيقة، وكانوا كلهم بالنسبة لي مثل رائع يعني أحتذي فيه. زي مين مثلا؟ زي الأستاذ أمين بسيوني، زي الأستاذ جلال معوض الله يرحمه، زي الأستاذ أمين عبد العزيز، زي الأستاذ سامي صادق، زي قولي لي أسماء يعني كل يعني العمالقة اللي فعلا تركوا بصمات كلهم الإذاعة. تركوا بصمات والحقيقة عملونا معاملة هايلة يعني احتضنوا يعني احتضنونا الحقيقة وعلمونا وكانوا يعني بالنسبة للتلفزيون أيضا مدام همت مصطفى الأستاذ صلاح زكي الله يرحمهم يعني أقول مين ولا جيل الرواد جيل الرواد. طيب أستاذ محمود سلطان، نتكلم بقى عن تكوين الأسرة. أنا أعتقد أن حضرتك كونت أسرة بس في فترة متأخرة شوية يعني كنت مقلع عن الزواج لأسباب ولا ظروف؟ لا ظروف، لأن الإذاعة بعملها وأنا يعني كان ظروفي كمان في العمل في الإذاعة زائد التلفزيون، فكان تقريبا يومي كله مشغول يعني بشتغل في هيئتين يعني بقرأ نشرات في صوت العرب وبقدم برامج، وفي التلفزيون بقرأ نشرات وبقدم برامج زائد طبعا المناسبات والإزعاف الخارجية وكل كانت واخدك وقتك وأنشطة. وأيضا حضرتك فترة كنت عضوا بمجلس الشعب عن دائرة بقى القناطر الخيرية، عن دائرة القناطر الخيرية، وكان برضو أيضا تجربة قوية يعني ومهمة في حياتي يعني. طب نتكلم بقى عن الارتباط، ارتبطت بمين وقصة هذا الارتباط؟ ارتبطت يعني هنا شوفي حتى الظروف هي اللي تخلي الارتباط ايضا مرتبط بالعمل يعني ده أكيد. يعني كان زميلة ليا في الإذاعة مذيعة في النشر الإنجليزي وهي مها توفيق فتعرفنا طبعا في الإذاعة، فده كانت يعني نقدر نقول كان في مشاعر عاطفية بينكم يعني زواج يعني عاطفة يعني هنا الشغل كان ليه تأثير في ان انا اجد النص الاخر بعد فترة عزوف طويلة عن الزواج. طب استاذ محمود سلطان، تختار لنا اغنية بتفكرك بقى بالفترة دي من حياتك، تختار لنا اغنية ايه؟ انا بحب عبد الحليم حافظ وبعتبر عبد الحليم حافظ مطرب جيلنا يعني اكيد يعني حتى مراحل غنائه يعني مهتمين متطوره في حياتنا طبعا طبعا. فحب اسمع في المناسبه دي على قد الشوق اللي في عيوني. الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، ده انا مع عيوني عليك سألوني ويا ما بسألم. بخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، غالي عليا وضيع علي ارحم عذابي معاك. الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم الإذاعي الأستاذ محمود سلطان. يا ترى لك هوايات معينة؟ لي هوايات كتير الحقيقة. يعني أهمها دلوقتي حاليا أسراء. بتقرأ لمين يعني؟ أو أي مجال من مجالات القراءة؟ لا بعرف الأدب يعني تعرف أن المذيع دايما حتى نقول له لازم يبقى ثقافته موسعية. يعني يعرف كل حاجة. فأنا ما عنديش معنى يعني ممكن أبقى فتح كتاب في الاقتصاد وفي نفس الوقت بقرأ رواية يوسف إدريس أو نجيب محفوظ يعني يعني متعدد الجوانب في القراءة. يعني المفروض احنا اتربينا على ده وعلمونا على ده ان احنا كانت تبقى ثقافتنا موسوعية نعرف في كل حاجة. فده بيخلي الواحد اي فرصة تجيله انه يقرأ في حاجة ما يعرفهاش يقرأها. طب مين يا ترى الصحفي اللي بتحرص على قراءة مقاله في اي جريدة بقى او في اي مجلة من المجلات العديدة اللي موجودة حاليا؟ والله بتحرص على انك تقرا لمين ولا؟ والله كتير يعني يعني مش عايز تذكر اسماء يعني؟ اذكر قول على سبيل المثال للحصر يعني. على سبيل المثال مثلا هقول الاستاذ هيكل مثلا لما بيكتب او الجيل اللي بعديه الاستاذ عبد الحموده. ما فيش شك. يعني زائد الاخوه كلهم الزملاء يعني. طب بالنسبة للميول الفنية، هل لك اهتمامات بالسينما بالمسرح؟ بتحرص على انك تروح عروض سينمائية او عروض مسرحية ولا بتكتفي بالفضائيات مثلا؟ لا انا عاشق للسينما يعني. السينما من هواياتي القوية جدا يعني. بحب السينما، ويمكن قبل ما اتجوز كنت بروح السينما يمكن مش اقل من 3 مرات في الاسبوع. كنت السينما بالنسبة لي كانت إدمان الحقيقة. يمكن الظروف بعد كده والمشغولية خلتني بروح شوية. الفيلم اللي يقولوا لي إنه في فيلم كويس في الحتة الفلانية فروح أشوف. يعني لا يزال برضه اهتمامك بالفن السينمائي موجود. الفن السينمائي. طب بالنسبة للفضائيات متابعها؟ مش قوي الحقيقة. أنا التلفزيون بالنسبة لي أخبار أكتر أكتر منه، يمكن برامج وأكتر منه أغاني وكليبات وحاجات كده يعني. بهتم بالأخبار. مالكش يمكن يجي بعد الأخبار اهتمامي لو في فيلم كويس أشوفه في البيت برضو. يعني وبحب الأفلام الأكشن. يعني بتبسط يعني. ده شيء جميل. لك ملاحظات على البث الفضائي والتلفزيوني الحالي؟ والله ليه ملاحظات. اولا عدد القنوات الفضائيه زاد بشكل رهيب جدا يعني. في حدود دلوقتي يمكن 500 قناه شايف. اكتر فعلا من 500. احنا محتاجين ميثاق شرف لكل هذه القنوات الحقيقه. لابد ان تكون هناك ضوابط. ميثاق الشرف اللي احنا بنطالب به دلوقتي. انه يضع ضوابط لعمل هذه القنوات يعني. حتى انا مش عايز ايد سقف الحريه طبعا، لكن احنا لا يعني نمنع الحريه ولكن الفوضى او بالضبط نرشدها. لان انا بشوف مثلا في الكليبات اللي موجوده على الشاشه، لا ده يعني تقترب من الافلام البورنو يعني. الحاجات اللي المفروض ما تخشش البيوت الحقيقه. وايضا بعتقد برضو ان لازم نحمي الجمهور والمشاهدين من بعض الحاجات اللي بتقدم من خلال بالضبط هذه القنوات غير صحيحة. لا بالإضافة أيضا نحن عايزين نتعود على أسلوب الحوار. أنا بشوف إن بعض القنوات بيبقى فيها تدني في أسلوب الحوار اللي ما بيننا. إحنا بنعلم الناس إزاي تفكر وإزاي تتكلم وإزاي تتعامل يعني. لابد أن يكون هناك أسلوب راقي للتعامل يعني. ما في شك. طب أستاذ محمود سلطان، رأيك إيه في الإذاعة دلوقتي؟ وهل هي إلى زوال ولا لا يزال أو سيظل للإذاعة دور في المستقبل؟ لا الإذاعة مش حبا فيها الحقيقة يعني. احنا كلنا بنحبها طبعا. لكن هتستمر. مفيش حاجة بتيجي تمسح ما قبلها. يعني احنا لما تطلع التلفزيون الحقيقة قلنا هيأثر على الإذاعة، والإذاعة خلاص انتهت، وكذلك الصحافة، وده لم يحدث. كل الإذاعة متألقة بناسها بإمكانياتها، كل وسيلة لها مريديها. بالضبط كده. فما فيش خوف أبدا على الإذاعة. طب لك مقترحات لتحسين الأداء الإذاعي؟ عايز أرجع للماضي الحقيقة. يعني الناس هتستعجب ان انا بقول عايز ارجع للماضي. الماضي كله جميل طبعا. لا، عايزين نرجع. اختياراتنا لازم ترجع زي سابق عاديها. لان الاختيارات احنا شغلتنا شغلة اختيارات. كلها يعني عشان اعمل اذاعة جيدة لازم اختار عناصر جيدة، عشان اعمل اذاعة متألقة لازم يبقى لي اسلوب في الاختيار. ده الحقيقه اختيار الاستاف اللي اشتغل في الاذاعه. اختيار والمواضيع اللي بتقدم برضو، برامج التوك شو والحاجات دي. ايضا المفروض ان احنا يعني الناس طليعه هذا المجتمع، يعني الاذاعيين طليعه هذا المجتمع، فلازم يقوموا بواجبهم. يقوموا بواجبهم تجاه هذا المجتمع، انهم يكونوا قدوه في كل ما يقدمونه وفي كل ما يفعلونه. يعني طب أستاذ محمود سلطان، يا ترى مين هم أصدقائك أو أبرز أصدقائك؟ الحقيقة حضرتك بتذكريني بثلاثة من أصدقائي فأتهم في الأيام الماضية يعني، وكان لهم تأثير بالغ الحقيقة في حالتي المعنوية يعني. ممكن يعني وأنا بتكلم عنهم دلوقتي متأثر جدا. منهم الأستاذ نصر النصار، وكان بيعمل في إذاعة البي بي سي، وكان زميلنا هنا في قطاع الأخبار. وتوفي في أثر حادثة بالعربية. ربنا يرحمه. وفي الفترة برضو الماضية الأخ العزيز حسن أبو العيلة، وكان أيضا في إذاعة البي بي سي، وكان زميلنا في البرامج الموجهة زمان. هو كان إذاعي معروف قديم يعني. والثالث الاخ فرج ابو الفرج اللي كان يعني رئيس قطاع الانتاج. ربنا يرحم الجميع. ربنا يرحم الجميع. فكان لهم تاثير قوي يعني الحقيقه. لو قلنا اسماء، انا ليا اصحاب كتير الحقيقه في مجالات كتير مختلفه. يمكن حضرتك عايز تعرف في الوسط الفني. يعني ليا صداقه طيبه جدا نور الشريف. نعرف بعض من فترة طويلة، وأصدقاء كويسين. أيضا أخ صلاح السعداني، الأستاذ عمار الشريعي، وده يعني الموسيقار الجميل. الموسيقار الجميل وبنحرص نحن نلتقي كثيرا يعني. ربنا يديم المحبة والصداقة الجميلة الحقيقة بنعتز بيها دايما وبندور عليها بمنكاش زي ما بيقولوا. يعني وفي اسماء كتير بقى في كل المجالات. اكيد يعني اكيد يعني احنا بنقول على سبيل المثال للحظ يعني، لان لو قلت في كتابها هقول ناس كتير. اكيد اكيد. طب استاذ سلطان، مين مطربك او مطربتك المفضل؟ مطربي المفضل عبد الحليم حافظ. يعني ما زال هو مطربي المفضل الحقيقه. طبعا في مطربين جمال دلوقتي مش عايزين نزعلهم يعني، اللي يقول لك دول عايشين في الماضي، لكن احنا ده مطرب جيلنا الحقيقه يعني، وهو ما زلنا بنستمتع بغنائه لحد دلوقتي وسنظل اكيد وسنظل. بالنسبه بقى للمطربات، ام كلثوم. في اغنيه معينه بتحب انك تسمعها؟ والله كل اغانيها، لكن لو قلت لي اختار فاختار جدت حبك ليه. جدت حبك ليه بعد الفؤاد. إذاعي الأستاذ محمود سلطان. وصلنا للهمسة الأخيرة وحنكلمك فيها باعتبارك إذاعي كبير وباعتبارك أيضا كنت عضوا بمجلس الشعب. ماذا عن نقابة الإذاعيين؟ الحين الهمسة اللي أنا عايز أوجهها للسيد أنس الفيه وزير الإعلام على دعوته الجميلة لتأسيس نقابة للإذاعيين. الحقيقة خطوة يعني جميلة متأخرة. هي متأخرة معلش بس الراجل ما لوش دعوة, هو لسه جاي وزير إعلام يعني هي متأخرة بالنسبة لينا لكن المبادرة اللي هو عملها الحقيقة مبادرة عظيمة جدا. وعايز أقول لحضرتك إن احنا حاليا في اجتماعات مكثفة تجهيز لتجهيز قانون النقابة, وإن شاء الله بإذن الله يرى النور قريبا وهيشترك في مناقشته كل الإذاعيين إن شاء الله. نتمنى بإذن الله يعني ده شيء جميل, وإن شاء الله في انتظاره قريبا لتحقيق حلم الإذاعيين زيهم زي أي رقابة موجودة في مصر. بالضبط كده. الحقيقة للأسف وقت السهرة قارب من الانتهاء. سعدنا بالإذاعي الكبير أستاذ محمود سلطان وشرفتنا النهاردة، ونتمنى لك دوام الصحة والتوفيق بإذن الله. ربنا خليكي، أنا سعدت بك يا سوسن الحقيقة، وسعدت بالسادة المستمعين، وبقول لهم كل سنة وهم طيبين ودايما بنلتقي على خير وبركة إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع إلا همسة. إلا همسة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن أبو اليسر، هندسة إذاعية كريم الحاوي. هنا القاهرة أجدد جنات الأغاني الدينية 22 ديو 5. مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى، يا رب احنا طمعانين في رحمتك، عايشين يا رب حولك انت ومسجد واصلي واصل وبدعيلك. القاهرة تقدم فكيه فكيه أغاني سينما، كلاكات أغاني سينما، سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما، نواصل فيها مشوار الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الشخصيات التي أثرت فيه والشخصيات التي أثر هو فيها. يمكن قلنا في الحلقة السابقة أن احنا هنتحدث يا دكتور النهاردة عن الشخصيات اللي أثر بقى فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويمكن كان له تأثير كبير جدا على شخصيات عديدة، ويمكن شخصيات ونجمات ونجوم. نبدأ بمين بقى؟ نبدأ طبعا بليلى مراد. ليه؟ ليلى مراد كانت هي تقريبا من مواليد سنة 18، فكانت بنت صغيرة وهي بتقدم أغاني في حفلات. والدها المطرب الكبير آنذاك زكي مراد، والشيء الطريف إن زكي مراد محمد عبد الوهاب لما طلع كان بينافسه. كان بينافس والدها. وزكي مراد كان معجب قوي وبيشجع عبد الوهاب. ليلى مراد اخذتها بهيجة حافظ في فيلم اسمه الضحايا. الفيلم ده كانت بهيجة حافظ عملته سنة 32 صامت. السينما زي ما احنا عارفين ابتدى السينما المصرية، مش السينما العالمية، السينما العالمية ابتدى الصوت فيها سنة 1927، انما السينما المصرية ابتدى يدخل الصوت ليها سنة 1932 بفيلم اولاد الزوات ثم انشودة الفؤاد. ونكرر ان الفيلمين دول ما كانوش ناطقين بالكامل، كان بهم اجزاء ناطقة عشان نؤرخ صح، انما اول فيلم تم تصويره بالكامل ناطق هو فيلم الوردة البيضاء. يعني اول فيلم زي ما بنقول نطقت السينما بفيلم الوردة البيضاء. لا، هي نطقت بأولاد الزواج 32. القصد نطقت كاملا، يعني فيلم كامل بالوردة البيضاء. اول فيلم مصري كامل ناطق. ما اصلي اللي حصل ان كانت الكتب كلها بتقول اولاد الزواج ثم انشودة الفؤاد. اولاد الزواج مش موجود، انشودة الفؤاد موجود. انا شفت انشودة الفؤاد وكنا في المجلس الاعلى للثقافة، قلت لهم يا جماعة هذا الفيلم غير ناطق بالكامل، لدرجة ان كان في الاجزاء الصامتة بيعملوا حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ اللي هي اللوحات اللي هي مكتوب عليها المسمع مثلا او اللي مفروض نسمعه. ايوه فطبعا بعد ما شفنا الافلام ابتدينا نحقق, وهذه الحقيقة وهذه المعلومة تأكدنا منها لما عملنا سنة السنة دي يعني اللي هي 2009 عملنا حلقة بحث بإشراف الأستاذ هاشم النحاس في المجلس الأعلى للثقافة عن السينما المصرية من 32 لغاية 52, وفعلا تأكدنا وأثبتنا أن أول فيلم كامل ناطق هو فيلم الوردة البيضاء. يعني ما فيش لبس بقى في هذا الموضوع. لا. كامل يعني عشان بنصحح وبنؤكد المعلومات. اللي حصل بقى ان بهيجة حافظ لما السينما نطقت ارادت ان تحول احد افلامها الصامتة وهو فيلم الضحايا الى فيلم ناطق, فعملت طبعا كتبت الحوار وتسجل الحوار واضافت اغنيتين ورقصة على احداث الفيلم الاصلي بقى اللي كان صام. اضافت غنوتين ورقصة, غنوة لاحمد عبد القادر وغنوة لليلى مراد تلحين الاصابجي في الفرح ورقصة لحورية محمد. هي اللي كانت تستفيد طبعا من السينما عندما نطقت, فيعني نشوف بقى تفكير بهيجة حافظ وهي من احد رواد طبعا السيدات اللي في صناعة السينما. ما يعني قلنا ان احيانا السينما بيختاروا اغاني علشان مش المواقف, علشان يجيبوا جمهور. المهم ليلى مراد لفتت النظر جدا بعد هذه الاغنية, قدمت اغنية في فيلم الضحايا. وعلى فكرة برضو انا قريت بعض الكتب بتقول ظهرت بصوتها, لا صوت وصورة, يعني هي اللي واقفه تغني في الفرح. بس مجرد اغنيه بس ما اشتركتش في احداث الفيلم طبعا. جه محمد عبد الوهاب كان عايز يعمل فيلم اللي هو فيلم يحيى الحب, ثالث افلامه هو. اول فيلم ليه كان الورده البيضة, ثاني فيلم دموع الحب. جه في يحيى الحب هو عاده بياخد وجوه جديده لان هو البطل, فالبطل اي واحده مش سنيده, لا بس هو مش بطلة كبيرة برضو. فاختار ليلى مراد, طبعا مش هنقعد نحكي اختيارها ازاي ومحمد كريم اللي قدمها دي, احنا خلينا نركز عن عبد الوهاب. عبد الوهاب سمع صوتها عجبه جدا, هي كانت من اشد المعجبات بعبد الوهاب وكانت تتمنى ان تلتقي به في وقت ما, مش بس تمثل وتقف معاه طبعا, تمثل وتاخد بطولة وتغني دويته معاه, فده كان شيء مبهر ليها جدا. وكلام ده سنة 38 يعني التصوير كان تقريبا 37, كانت بنت 18 سنة. فعلا هي تبدو ان هي صغيرة في هذا الفيلم. 37 لا بنت 19 سنة, 19 بالضبط. ما كملتش العشرين. على الرغم من أبوها زكي مراد مطرب إلا أنها تأثرت بمحمد عبد الوهاب وفضلت متأثرة بيه طول حياتها بعد كده. وبرضه هنقدم بعد كده في حلقة تانية موشح, يمكن الموشح الوحيد اللي عمله عبد الوهاب في السينما المصرية, ليلى مراد. لليلى مراد طبعا. لليلى مراد في فيلم عنبر, هنزيعه بعد كده. إنما دلوقتي نسمع الدويتو اللي عمله عبد الوهاب مع ليلى مراد في فيلم يحيى الحب اللي هو ياد النعيم. ونشوف قد ايه ليلى مراد, انا بسميها قيثارة السينما المصرية, قد ايه تأثرت بعبد الوهاب. وزي ما قلنا عبد الوهاب كان ابتدى يلحن طبقا لمناهج معينة, ما بيطلقش الصوت على سجيته يقعد يغني ساعة وساعتين ويخرج من لحن, لا بقى في قوالب موسيقية محددة وفي لحن محدد لازم يرتبط به المطرب أو المطربة. فنسمع ياد النعيم. ياد النعيم من فيلم يحيى الحب, الإنتاج سنة 1938 والإخراج طبعا للمخرج اللي أخرج جميع أفلام محمد عبد الوهاب وهو محمد كريم. نسمع يا دي النعيم. النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب، كان لك حبيب تشتاق لي وارتد لك بعد الغياب، كانت سحابة وراه الكون من بعد ما حكى بك عني، وكان خيالك كله ظنون في اللي بدل عينك مني، والجو رق وارتاح البال وطمن القلب الحيران، وسعادة الروح وتاني بالقرب من بعد الهجران. يا النعيم اللي انت فيه يا قلبي من بعد العذاب، كانك حبيب تشتاق لي وارتبت لك بعد الغياب، انت اللي كنت سبب، انت اللي كنت السبب في الهجر ده والخصام، وكان صعودك عجب، وكان صعودك عجب، حرم عيون المنام، سدم في قلبي من قصر حبي، يميل إليك ويغير عليك، وليت دي صحيح تديري عليا، صحيح تديري عليا، خد الجواب من عينيا، انت اخذت من بعدي تنسي ليالي سوادي وتنسي لهجتي، فاكر وجودي بين ايديك وعنيا بتكلمك، يا دي النعيم من فيلم يحيى الحب، الانتاج زي ما قلنا 1938 والاخراج لمحمد كريم، والدويت اللي سمعناه بين محمد عبد الوهاب وليلى مراد. قد ايه ليلى مراد متاثره بالحان محمد عبد الوهاب، وكان من امنيتها طبعا ان هي بس تشوف عبد الوهاب وتقعد معاه، لكن طبعا تحققت الامنيه، ومش بس كده غنت كمان معاه. وفيلم يحيى الحب يعني يمكن فيلم لقى نجاح جدا، والى الان بنستمع الى الاغاني ويمكن الدويتهات اللي اشتركت معها فيه. انا عايز اقول بقى بمناسبه الدويتو ده، عبد الوهاب كانت ايام الفتره دي اتعرف على اسمهان. اسمهان صوت جميل جدا، صوت ملائكي، صوت كان مفروض يعني يعمل ضجة ضخمة جدا جدا جدا لولا القضاء والقدر طبعا. بس على الرغم من كده فثابت طبعا تراث فني كبير. ما كانتش طلعت في السينما ولا فكرت تطلع في السينما، فعبد الوهاب اراد انه يكون له بصمة على اسمهان. البصمة الأولى طبعا. لا البصمة الأولى كان فريد غصن البصمة الأولى كسينما. كسينما وفريد لطش، إنما قال لها نطلع في الفيلم، إنما هي خافت. يعني كان المفروض إن هي تشترك معاه في الفيلم تمثيل وبجانب الغناء المفروض يعني. حسب ما قرأت، ما أنا يعني اللي عنده معلومة غير كده يقول لنا، إنما هي خافت تطلع في السينما. ف بعد ما سجل جزء من أوبريت مجنون ليلى قال لا، وهو كان عنده مشروع بقى يعمل أوبريت مجنون ليلى كطلب أحمد شوقي بيه منه، كان عايز إن محمد عبد الوهاب يقدم أوبريت مجنون ليلى على المسرح كما وعد طبعا أستاذه أحمد شوقي. فاللي حصل خد جزء من هذا الأوبريت وعمله مع أسمهان وعباس فارس. للأسف هي ما رضيتش تطلع في الفيلم طبعا، فعبد الوهاب أراد أن يستفيد من نجاح هذا الأوبريت اللي تعب فيه، أو هو مش أوبريت طبعا، هو جزء من الأوبريت، فراح بقدمه في الفيلم. بس بقى مش هو، مادام هي مش طالعه هو ما يطلعش، فمين اللي طلعوا في السينما يأدوا هذا الدور؟ أحمد علام وفردوس حسن، والغناء طبعا بصوت محمد عبد الوهاب وأسمهان. أيوة أنا بقول استفاد من الجزء من الأوبريت اللي هو غناه مع أسمهان. طبعا الأوبريت دون في فيلم يوم سعيد، وإحنا فاكرينه جدا الأوبريت، برغم من أنه هو كان جزء صغير، لكن يعني يمكن ساب علامة في هذا الفيلم. الفيلم انتاج سنة 1940، وياريت نسمع بقى أوبريت ليلى من هذا الفيلم. أرجوكي نسمع الأوبريت كامل إن شاء الله، نسمع مع بعض. الفتيان قد ساروا، ما كنت يا عم فيه. أين كنت إذن؟ في الباحة خلت من دارنا الدار، ما كان من حطب جزل بساحتها، أو دلياح به والطيف والبر. ليلى انتظر قيس. ليلى. ما وراء أبي. هذا ابن عمك ما في بيته النار. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. أفرى مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا خذي وأن وليه لابن عمي حقبا. بروح ليلى قضت لي حاجة عرضت مضرها لو قضت لي القلب حاجاتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. الأخر منك لم ترى لست كلبي بلا ولا قمر الفيدي كالقمر ويح عيني ما أرى خير ليلى وفي الحذر رب فجر سألته هل تنفست في السحر ورياح حسبتها جلرت ذيلك العاطف وغزال جفونه سرقت عينك الحوى ويح طيف تحرجت راحت الليلة وما شاب قيد امضي قيد امضي جئت تطلب نارا ام ترى جئت تشعل البيت نارا تجليت حتى هاجل يشيع والهوى وما الميل إلا الليل هو الشعر والحب ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا وحملت وحدي ذلك العشق يا رب ألم على أبيات ليلى ألم على أبيات ليلى في الهوى وما غير أبياتي دليل ولا ركب وباتت خيامي خطوة من خيامها فلم يشفي منها جوار ولا قرب إذا طاف قلبي حولها جل شوقه كذلك يطفي الجلة المنهل العذب يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت فيعيح قلبي كم يحن وكم يصبو أعزائي المستمعين بأبريك ليلى من فيلم يوم سعيد الغناء للمطربة الكبيرة أسمهان والموسيقار محمد عبد الوهاب اللي طبعا كان له تأثير عليها في أن أول مرة تغني في السينما وفي الأفلام كانت في هذا الفيلم طبعا غناء بس وبعد كده طبعا بسنة قدمت فيلم انتصار الشباب مع شقيقها الموسيقار الكبير فريد الأطرش. أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام سهرة اليوم على وعد بلقاء في الأسبوع القادم. لكم تحيات أسرة البرنامج تحياتي تحيات دكتور محمود علي فهمي ومن الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. كنتم مع كلاكات أغاني سينما. سهرة أعدتها وقدمتها نعيمة حسن. المادة الفنية والتحليل دكتور محمود علي فهمي. موسيقى أحمد نور. مستمعينا الأعزاء، سيتم إذاعة أسماء الفائزين في مسابقة الرسول الرحمة المهداة يوم الجمعة 12 من هذا الشهر، وذلك في تمام الساعة 3:05 عصرا، وسوف تعاد يوم الثلاثاء 13 من هذا الشهر في حوالي الساعة 1:15. حظ سعيد للفائزين. الاحتياط واجب. انفلونزا الخنازير المعروفة ب H1N1. حقائق ومعلومات. كيف ينتقل المرض H1N1 من حيوان لآخر ومن حيوان لإنسان؟ دكتور جان جابور المسؤول الطبي للأمراض المستجدة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية. بالمعروف جسم الخنزير مشابه لجسم الإنسان، ونحن عند بدء وباء إنفلونزا الطيور الـ H5N1 كان عندنا تخوف كمنظمة الصحة العالمية أن يدخل الفيروس البشري على جسم الخنزير من خلال عدوى من إنسان، وأن يأخذ العدوى من الطيور وبالتالي تدخل الفيروس البشرية والفيروس الطيور، ويعني يصبح تزاوج ما بين إنفلونزا الطيور وإنفلونزا البشرية داخل جسم الإنسان، وإحداث سلالة جديدة ممكن أن تصيب البشرية بأكملها. هذا ما يسمى الجائحة والوباء العالمي. ما حدث بالفعل الآن أن داخل جسم الخنزير صار في تزاوج ما بين الـ H1N1 الحيوانية، ما بين الإنفلونزا الموسمية البشرية، وما بين إنفلونزا الطيور، وهي مزيج عن ثلاث أنواع من سلالات فيروس الإنفلونزا، وهذا الذي حدث. وبتقارب الإنسان مع الخنزير يمكن أن تنتقل كما تنتقل من إنسان إلى آخر، و موضعها بشكل أكبر داخل جسم الإنسان، إما أن تتحور داخل جسم الإنسان وتنتج سلالة بشرية وتنتقل من إنسان إلى آخر، وهذا ما شاهدناه. الاحتياط واجب. تجنب الأماكن المزدحمة. تجنب تحية الأصدقاء بالتقبيل والعناق. اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد العطس والسعال. عند العطس أو السعال غطي أنفك وفمك بمنديل. لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك دون غسل اليدين. تجنب مخالطة المرضى. اهتم بتهوية المنزل أو مكان العمل تهوية جيدة. عند عودتك من السفر من منطقة المصابة أو بعد مخالطتك لشخص قادم من منطقة المصابة، قم بزيارة الطبيب فورا. الواحدة والنصف من صباح الأحد. سيداتي سادتي، القاهرة تحييكم وتقدم لكم عرضا لأهم أنباء أمس السبت. عرض الأنباء أقرأه على حضراتكم إسلام الملاح. يبدأ اليوم الرئيس حسني مبارك محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي يقوم بزيارة لمصر، ومن المقرر أن تتركز المباحثات حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية والتعاون بين البلدين. وصرح سفير خالد زيادة سفير لبنان لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية بأن رئيس الوزراء اللبناني سيلتقي أيضا مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين المصريين. أكدت مصر أهمية أن تنفذ الدول الصناعية ما اتخذته من قرارات والتزامات من أجل مساعدة الدول النامية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها أمس السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أمام اجتماع مجموعة دول الثمان الصناعية لوزراء التنمية والتعاون الدولي ودول الجوار الموسعة التي اختتمت أعمالها في العاصمة الإيطالية روما. يأتي الاجتماع في إطار الإعداد لقمة مجموعة الثماني المقرر عقدها في يوليو القادم في لاكويلا بإيطاليا. استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى خلال لقائه مساء أمس مع خافير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وصرح سولانا عقب اللقاء بأنه يتوقع حدوث انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وشدد على أن هناك فرصة يجب اغتنامها. من جانبه شدد موسى على أن مبادرة السلام العربية هي الطرح العربي الوحيد لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي. أعرب أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تطلعه إلى مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في مطلع شهر يوليو المقبل في القاهرة، ودعا عباس جميع القوى والشخصيات المشاركة في جلسات الحوار إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حالة الانقسام الداخلي وتشكيل حكومة انتقالية. وأكد الرئيس الفلسطيني أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمؤسسات السلطة في قطاع غزة والضفة سيعزز الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية المستمرة في هدم المنازل في القدس وتوسيع الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية. أكد أمس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن المدخل لإعادة المصداقية لعملية السلام هو بلورة خطة لتنفيذ الاستحقاقات الواردة في خارطة الطريق. وأوضح فياض خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر برام الله أن وقف الاستيطان والاتياحات تأتي في مقدمة هذه الاستحقاقات. وشدد فياض على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتسوية على أساس إقامة دولتين. تواصل اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان. وصرح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن بحث الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بمنظمة التحرير والحوار الوطني المقرر استئنافه قريبا في القاهرة. هذا وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة في وقت سابق أمس تناول انعقاد المؤتمر السادس للحركة وبعض المواقف السياسية. اعتدت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في وادي أبو الريش شمال الخليل بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاعتداء جاء خلال الفعالية الأسبوعية التي ينظمها فريق التضامن الفلسطيني بهدف تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة التي أعلنتها قوات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة. سيداتي سادتي، هذه الأنباء تذاع من القاهرة. أكد أمس جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط التزام بلاده بالسعي الحثيث للوصول إلى سلام شامل في الشرق الأوسط مع كافة الأطراف. وأشار ميتشل في تصريحات له عقب مباحثاته في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى إمكانية أن تلعب سوريا دورا حيويا للوصول إلى سلام شامل في المنطقة. هذا وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمل بلاده في إقامة علاقات مع دمشق تقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. أكد أمس الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثانية كانت حرة ونزيهة. وأشار نجاد في تصريحات له إلى أن نتيجة الانتخابات تؤكد أن أغلبية الإيرانيين يؤيدون سياسته، وذلك على حد قوله. على صعيد آخر، أعربت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية انعكاسا حقيقيا لرغبة الشعب الإيراني. وألمحت كلينتون في تصريحات لها إلى أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي سيتابعان عن كثب الجدل وأعمال الشغب في طهران عقب الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني أحمد نجاد بولاية ثانية. هذا وكان الآلاف من أنصار مير حسين موسوي رئيس وزراء إيران الأسبق قد تظاهروا أمس بوسط العاصمة الإيرانية في طهران احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية. من جانبه، وصف المرشح في الانتخابات الرئاسية مهدي كروبي النتائج بأنها غير شرعية وغير مقبولة. نجا أمس ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة الموصل شمال العاصمة بغداد. من ناحية أخرى، لقي جندي أمريكي مصرعة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية في بغداد. كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد حذر منذ عدة أيام من احتمال تزايد أعمال العنف ضد القوات الأمريكية في العراق بعد اقتراب موعد انسحاب هذه القوات من المناطق المدنية في العراق والمقرر له في 30 من الشهر الجاري. نفت أمس إثيوبيا مجددا إرسال قوات لها إلى الصومال، وشدد وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا على أن القوات الإثيوبية لا تعتزم التوغل داخل الأراضي الصومالية. وكانت أنباء صحفية قد ترددت أمس الأول عن وصول قوات إثيوبية تدعمها آليات عسكرية إلى إحدى البلدات بوسط الصومال الخاضعة لاتحاد المحاكم الشرعية الموالية حاليا للحكومة المؤقتة في الصومال. استولى أمس قراصنة صوماليون على سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل عمان. وأكد متحدث باسم قوات حلف شمال الأطلنطي الناتو أن 8 قراصنة صوماليين هاجموا السفينة أمس واستولوا عليها. وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن السفينة في طريقها الآن إلى السواحل الصومالية تحت سيطرة القراصنة. ما زلنا سيداتي سادتي نوفيكم بهذه الأنباء من القاهرة. لقي أمس 4 مدنيين أفغان مصرعهم في أعمال عنف بمناطق متفرقة شرق أفغانستان. كما لقي جندي بريطاني مصرعهم في انفجار قنبلة بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الجيش البريطاني منذ غزو أفغانستان عام 2001 إلى 168 جنديا. لقي أمس أكثر من 40 من مسلحي حركة طالبان مصرعهم في هجوم للجيش الباكستاني في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان. وأوضح مصدر أمني أن الهجوم أسفر أيضا عن مقتل جندي باكستاني وإصابة 7 آخرين. يأتي هذا الهجوم بعد إعلان حركة طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ عمليتين انتحاريتين أسفرتا عن مصرع 6 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين أمس الأول. أعربت أمس هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية عن أسفها للتصريحات الاستفزازية من جانب كوريا الشمالية. وأكدت كلينتون عزم الولايات المتحدة على العمل بالتعاون مع الدول الأخرى لتطبيق العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي مؤخرا على كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية والصاروخية الأخيرة. من ناحية أخرى، تعتزم اليابان اتخاذ قرار خلال الأيام القليلة القادمة بشأن فرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية التي أجرتها في مايو الماضي. وذكرت مصادر حكومية يابانية أنه من المقرر أن توافق الحكومة على الإجراءات الجديدة، ومن بينها حظر كامل على الواردات من كوريا الشمالية والصادرات إليها. أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بفيروس H1N1 المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 18 حالة عقب اكتشاف 3 إصابات مؤكدة جديدة. وأوضح المتحدث أن الحالة الأولى لسيدة من كولومبيا وصلت مؤخرا إلى القاهرة، وطفلين أحدهما مصري أمريكي والآخر مصري كندي عاد مؤخرا من الولايات المتحدة وكندا. وما زلنا سيداتي سادتي مع إنفلونزا الخنازير، والخبر هذه المرة من فرنسا، حيث ارتفعت عدد الحالات للإصابة المؤكدة بفيروس إنفلونزا الخنازير إلى 80 إصابة مؤكدة في فرنسا. وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للرقابة الصحية أن من بين الحالات المصابة بالفيروس 12 حالة من داخل البلاد، في حين أن كافة الإصابات الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج. وفي ألمانيا بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إنفلونزا الخنازير 95 حالة. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس السبت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. في معرض حديثنا عن مفاتيح الجنة يسرنا ويطيب لنا أن نذكر ونذكر بأننا تحدثنا أول ما تحدثنا عن مفتاح مفاتيح الجنة، ألا وهو قول لا إله إلا الله. نعم نعم. ثم من الله علينا ببيان وتبيان معاني ومجاني المفتاح التالي لمفتاح التوحيد، ألا وهو مفتاح الصلاة. هو ذاك يا بنيتي. واليوم بمشيئة الله جل علاه موعدنا مع المفتاح التالي لمفتاح الصلاة، ألا وهو مفتاح الزكاة. فهو بحمد الله وتوفيقه جل علاه يعتبر ثالث مفاتيح حصول المنة ودخول الجنة. وكيف يا فيلسوف أعزك الله؟ الزكاة يا بنيتي هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. نعم. وهي يا بنيتي اسم لما يخرجه العبد من حق الله جل علاه إلى الفقراء وإلى المساكين والمحتاجين. هو ذاك يا فيلسوف. وأعتقد أن الزكاة سميت زكاة لما يكون فيها من البر والبركة وتزكية النفس وإنماء رأس مال العبد بما يخرجه لله جل علاه من الزكاة ابتغاء وجهه جل علاه. تماما يا بنيتي. هذه بعض فوائد وعوائد معاني ومجاني الزكاة في هذه الحياة. نعم نعم. أما معانيها ومجانيها للعبد في أخرى فهي مفتاح جليل من مفاتيح الجنة لباب عظيم من أبوابها خص فقط لدخول أهل الصدقات دون غيرهم أو سواهم. تماما يا فيلسوف. يؤيد هذا ويؤكده حديث رسول الله ومصطفى الذي يقول فيه: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة،